تستمعون إلى البحث عن نيمو عن ديزني وبيكسار، رواية للنشأ مقتبسة عن فيلم البحث عن نيمو، إعداد جايل هيرمان، بصوت ريهام حمدي زيدان. مقدمة. في المياه الاستوائية الدافئة قبالة ساحل أستراليا، كانت سمكتا بهلوان تسبحان على أطراف الحاجز المرجاني العظيم الممتلئ بشقائق النعمان زاهية الألوان والشعاب المرجانية الطويلة والنباتات البحرية المتمايلة. وراء المرجان مباشرة يمتد المحيط الواسع المفتوح. قالت سمكة بهلوان تدعى كورال لزوجها مارلين في توتر: نعم حبيبي، إنها جميلة. رد مارلين متباهياً: عندما قلت إنك تريدين إطلالة على المحيط لم تتوقع أن تحصلي على المحيط كله، أليس كذلك؟ آه نعم، هنا يمكن للسمك أن يتنفس. ابتسم مارلين ابتسامة عريضة. أطراف الحاجز المرجاني العظيم لم يستطع التفكير في مكان أفضل لمنزلهما الجديد. ردت كورال: اعلم أن المنحدر جذاب، لا سيما وأن المدارس رائعة والمنظر مدهش وخلافه، لكن هل نحن حقا بحاجة إلى كل هذه المساحة؟ أحبت كورال منزلها النعماني الجديد، إلا أنها كانت متحفظة قليلا بشأن موقعه القريب من البحر المفتوح وما يتصل بذلك من مخاطر لا يمكن توقعها. قال مارلين: كورال حبيبتي، أطفالنا يستحقون الأفضل، سيستيقظون من النوم ويطلون برؤوسهم من النافذة ويرون حوتاً ماراً بجانبهم. همست كورال: ستوقظهم. حدق الاثنان بداخل الكهف الدافئ القابع تحت شقائق النعمان مباشرة، حيث عشعشت مئات البويضات الصغيرة المتلاصقة أطفالهما. لم يكن مارلين يطيق الانتظار إلى أن يفقس البيض، كان يريد أن يري أطفاله جميع معالم المحيط الرائع. قالت كورال: ما زال علينا تسميتهم. مزهوًا رسم مارلين خطًا وهميًا بزعنفته عند منتصف البيض وقال: سنسمي هذا النصف مارلين الابن وهذا النصف كورال الصغرى. قالت كورال: أحب اسم نيمو. كرر مارلين: نيمو؟ حسنًا، سنسمي واحدًا نيمو. أطالت كورال النظر إلى مارلين بلهفة وقالت: تخيل، سنصبح أبا وأما خلال يومين. قال مارلين: ما العمل لو لم يحبوني؟ مزحته كورال: هناك أكثر من 400 بيضة، وعليه تشير الاحتمالات إلى أن واحدة منهم بالتأكيد ستحبك. نظر مارلين إليها وسألها في خجل: أتتذكرين كيف التقينا؟ أجابت كورال: أحاول ألا أتذكر. طارد مارلين زوجته داخل شقائق النعمان وخارجها ممازحا وقال: أنا أتذكر، لو سمحت يا آنسة، هل يمكن أن تتحققي مما إذا كان هناك خطاف في شفتي؟ آه يجب أن تنظري عن كثب. فضحكت كورال وسبحت إلى خارج الشقائق حتى لا يلحق بها زوجها. أخرج مارلين رأسه من الشقائق لكنه اندهش من الهدوء المخيف الذي وجد عليه الحي، ثم وقعت عيناه على كورال فوجدها ساكنة تحدق عبر المياه في سمكة باراكودا جائعة. همس قائلا: كورال ادخلي المنزل. لم ترغب كورال في ترك أطفالها عرضة للخطر، فانطلقت نحو الكهف بيد أنها كانت أبطأ من اللازم، فأدركتها الباراكودا وهي تدخل الكهف. ركل مارلين الباراكودا في محاولة يائسة لإنقاذ زوجته، إلا أن الباراكودا ضربته بحركة خاطفة من ذيلها فصدمته ببعض الصخور، ثم هوى به جسده وهو في حالة من الدوار إلى أسفل نحو الخوص الواقي للشقائق. بعد أن هدأت العاصفة عاد مارلين إلى وعيه فزعاً، ثم انطلق خارج شقائق النعمان وأخذ ينادي: كورال؟ لم تجبه، ألقى نظرة داخل الكهف فوجده خاوياً. دقق النظر في المياه الزرقاء الشاسعة، لم يجد شيئاً. لقد اختفت كورال، واختفى البيض. لم يستطع مارلين تصديق ما يحدث. في دقائق معدودة تغيرت حياته للأبد ورحلت عائلته. هز رأسه شاعراً بأن ما حدث خطأه. ما كان ينبغي أن يصر على العيش بالقرب من الجزر، وبينما يبتعد حزيناً لاحظ شيئاً بطرف عينه. على مقربة رقدت بيضة واحدة صغيرة فوق حافة الكهف. تعرضت لشرخ بسيط، ولكنها كانت حية، حية! احتضن مارلين البيضة داخل زعنفته. اهدأ، اهدأ، أبوك هنا، أعدك بألا أدع شيئاً يحدث لك أبداً. ثم توقف لحظة وأضاف: يا نيمو. الفصل الأول. في أعماق المحيط كانت أشعة الشمس تخترق المياه، وداخل إحدى شقائق النعمان استيقظ نيمو سمكة البهلوان الصغيرة من النوم واثباً في حماس، وصاح في والده: أول يوم في المدرسة، استيقظ، هيا! غمغم مارلين: لا أريد الذهاب إلى المدرسة. صرخ نيمو: ليس أنت يا أبي، أنا! هز مارلين نفسه ليستوعب، ثم قال: ماذا؟ حسناً، لقد استيقظت، حان وقت الذهاب إلى المدرسة. كرر نيمو بنبرة غنائية: حان وقت الذهاب إلى المدرسة. لم يسبق لنيمو الذهاب إلى المدرسة، فكان متحمساً لاستكشاف المحيط وزيارة أماكن جديدة وتجربة أشياء مختلفة مع فصله. لم يكن نيمو قد ابتعد عن منزله النعماني قط، لذا لم يكن يطيق انتظار رؤية أجزاء أخرى من المحيط. وثب نيمو وثبة بهلوانية ألقت به إلى خارج الشقائق، وقبل أن يتدارك الأمر كان قد ارتطم وعلق رأسه في بعض الشعاب المرجانية. صح مارلين وقد انتبه تماماً: نيمو! وانطلق مسرعاً إلى الخارج. غنى نيمو بصوت مكتوم: أول يوم في المدرسة، أول يوم في المدرسة. بسرعة جذبه مارلين بعيداً عن الشعاب المرجانية إلى داخل المنزل، ثم سأله بصوت قلق: حسناً، أين الكسر؟ هل تشعر بالدوار؟ كم خطاً لدي؟ علم نيمو أن والده كان متوتراً، هكذا كان دوماً، فقال: أنا بخير. أصر مارلين: أجب على سؤال الخطوط. أجاب نيمو: ثلاثة. تنهد مارلين في ارتياح، ثم قال: كيف حال زعنفة الحظ؟ نظر نيمو إلى زعنفته الضعيفة التي كانت قد تشوهت قليلاً من مواجهته مع الباراكودا عندما كان بيضة، وقال: محظوظة. سأل مارلين: الآن هل أنت واثق من رغبتك في الذهاب إلى المدرسة هذا العام؟ يمكنك الانتظار 5 أو 6 أعوام. كان ذلك مستحيلاً على نيمو، فكرر: أبي، حان وقت المدرسة. نظر مارلين حوله باحثاً عن شيء يبقي نيمو في المنزل آمناً سالماً ولو لبضع دقائق أخرى، ثم صاح: صحيح، لقد نسيت أن تستحم. كان نيمو يدرك أهمية الاستحمام. يعيش سمك البهلوان في منازل داخل شقائق النعمان لأن خوصها السام يحمي السمك الصغير من الأسماك المفترسة، وقد اكتسب البهلوان مناعة ضد السم نتيجة اغتساله لفترة قصيرة يومياً بإبر الشقائق. استند نيمو إلى أحد لوالب الشقائق واستحم به، وقال بسرعة: حسناً، لقد انتهيت. قال مارلين: هناك جزء لم تغسله. سأل نيمو: أين؟ دغدغ مارلين نيمو تحت زعنفته قائلاً: هناك وهناك. ودغدغ نيمو تحت زعنفته الأخرى. قهقه نيمو وسبحا معاً إلى الخارج. قال نيمو في حماس: أبي، ربما أرى قرشاً وأنا في المدرسة. ثم سأل: كم عمر السلاحف البحرية؟ اعترف مارلين: لا أعرف. صاح نيمو: يقول ساندي بلانكتون جارنا إن سلاحف البحر تعيش حتى تبلغ 100 عام. قال مارلين: حسناً، إن تصادف والتقيت بسلحفات بحر سأستفسر عن الأمر. في تلك اللحظة كان الأب والابن يقتربان من فناء المدرسة، وهناك كانت سمكتان صغيرتان تتقاذفان قوقعة، حتى صاح بهما سرطان ناسك قائلاً: هيا توقفا، أعيدا هذه القوقعة. تساءل مارلين وهو يلتفت حوله: أين يجب أن نتوجه يا ترى؟ ثم لمح مجموعة من الآباء وقال: هيا لنجرب من هناك. اقترب مارلين من مجموعة الآباء وقال: عذرا، هل هنا مكان لقاء المدرسة؟ نظر إليه السمك في اندهاش وقال حصان البحر: انظروا من ترك شقائق النعمان أخيرا. ثم التفت إلى مجموعة أطفال تلعب في بقعة رمل مجاورة ونادى ابنه: شيلدون، اخرج من فناء السيد جوهانسن الآن. وفجأة انتفضت السمكة المفلطحة الضخمة من مكان استراحتها في الرمل حيث يلعب السمك الصغير، فتفرق الأطفال مطاردا بعضهم بعضا وهم يلعبون المساكة. همس نيمو: أبي، هل يمكن أن أذهب للعب معهم؟ رد مارلين: أفضل أن تلعب هناك فوق الأسرة الإسفنجية. ألقى نيمو نظرة على الأسرة الإسفنجية الناعمة المرنة، فوجد سمكا حديث الولادة يقفز فوقها بينما تراقبهم أمهاتهم في حذر. لم يكن ليذهب هناك، فقد كانت تلك البقعة مخصصة للأطفال الصغار جدا. في تلك اللحظة كان بعض الأطفال في عمر نيمو تقريبا يتسابقون ونظروا إليه بفضول. سألت أخطبوط وردية اسمها بيرل: ما خطب زعنفته؟ قال تاد وهو سمكة فراشة: شكله مضحك. قال والد تاد محذرا: كن لطيفا، هذه أول مرة يذهب فيها إلى المدرسة. سألت بيرل نيمو: هل ترى هذا المجاس؟ إنه أقصر من مجساتها الأخرى، لكن الفارق غير ملحوظ. قال شيلدون: لدي حساسية من الماء. أتشو. قال تاد: وأنا لدي ميول عدوانية. في تلك اللحظة انطلقت سمكة شيطان بحر زرقاء كبيرة نحو الحاجز المرجاني، فاندفع الأطفال نحوها صائحين: أستاذ ري، أستاذ ري. قال أستاذ ري: هيا اصعدوا أيها المستكشفون. فاصطف الأطفال أمام أستاذهم ومعهم نيمو، ومارلين لا يفارقه. احمر وجه نيمو وهمس قائلا: أبي، يمكنك الرحيل الآن. إلا أن مارلين ظل في مكانه. ثم بدأ الأطفال في الصعود واحدا تلو الآخر فوق ظهر الأستاذ ري. عندما وصل نيمو إلى الأستاذ ري قال له: أهلا، من أنت؟ أنا نيمو. قال الأستاذ ري: حسنا يا نيمو، على كل المستكشفين الجدد أن يجيبوا على سؤال علمي: ما نوع المنزل الذي تسكن فيه؟ قال نيمو متلعثما في نطق الكلمة: في شقاق شناقق شقائق شقائق النعمان. قال الأستاذ ري: حسنا حسنا، لا عليك، مرحباً أيها المستكشف الجديد. أضاف مارلين بصوت خفيض: لديه زعنفة صغيرة، حين أراه متعباً من السباحة أعطيه استراحة 10 أو 15 دقيقة. قال نيمو في ضيق: أبي، عليك أن ترحل الآن. قال الأستاذ ري لمارلين: لا تقلق، سنظل معاً جميعاً. ثم ابتعد مع التلاميذ. صاح نيمو: وداعا يا أبي. فرد مارلين صائحا: وداعا يا بني. ثم قال لنفسه: ابق آمنا. التفت والد شيلدون إلى مارلين وقال: بالنظر إلى أنها أول مرة فإنك تبلي بلاء حسنا. رد مارلين: لا يمكن أن نقيد حريتهم إلى الأبد، أليس كذلك؟ قال والد تاد: نعم، عانيت كثيرا عندما خرج طفلي الأكبر في الجزر. صرخ مارلين: الجزر؟ ولما لا نقليهم ونقدمهم مع بعض البطاطس المحمرة؟ ثم ودون أي تردد انطلق مسرعا خلف نيمو. الفصل الثاني. بعد بضع دقائق وصل الأستاذ ري والأطفال إلى الجزر. قال الأستاذ ري: حسناً يا أولاد، استكشفوا كيف ما شئتم، لكن لا تبتعدوا. بدأ درس العلوم وتجمع الفصل حوله. التفت تاد إلى بيرل وشيلدون وهمس قائلاً: هيا نذهب. فتسلل الأطفال الثلاثة بعيداً عن المجموعة. قال نيمو: انتظروني يا رفاق. ولحق بهم، لكنه توقف فجأة فور أن أدرك مكانه. كان عند أطراف الحاجز المرجاني، وأمامه امتد المحيط شديد الضخامة، شديد الاتساع وشديد الزرقة. لم يكن قد رأى شيئا مثله قط. فصاح في اندهاش: أوه! قال شيلدون وبيرل وتاد في وقت واحد: رائع! رائع! رائع! دفع تاد بيرل نحو الحاجز فصرخت: آه! ثم جذبها مرة أخرى. نظرت الأخطبوط الصغيرة نحو الأسفل فوجدت نفسها مغطاة بسائل أسود، فقالت: آه منكم، جعلتوني أبلل نفسي بالحبر. كان نيمو مفعما بالحماس، ها هو يلعب مع الأصدقاء ويشاهد المحيط، كان كل شيء جديدا جدا. أشار نيمو بزعنفته إلى قارب غوص يطفو على السطح متسائلا: ما هذا؟ قال تاد: أعرف ما هذا، لقد رأى ساندي بلانكتون واحدا، يقول إنه برميل. صاحت بيرل في اندهاش: واو، إنه برميل كبير جدا. بدأ شيلدون يسبح نحو عرض البحر وقال: أوه انظروا، سأذهب لملامسة البرميل. أتشو! عطس شيلدون فدفعته قوة العطسة نحو القارب قليلا. صرخ شيلدون: آه! وعاد مسرعا إلى أصدقائه. ضحك الآخرون، فقال متحديا: حسنا، لنرى من يستطيع الاقتراب. فقفزت بيرل إلى نقطة أبعد بقليل من حيث كان شيلدون، ثم أسرعت عائدة وهي تقول: من يتفوق علي؟ تلاها تاد وسبحا إلى نقطة أبعد من تلك التي ذهبت إليها بيرل، ثم قال: هيا يا نيمو، إلى أي مدى يمكنك الابتعاد؟ تلعثم نيمو: يقول أبي إنه خطر. وفجأة ظهر مارلين بجانب نيمو وجذبه بعيدا عن أصدقائه الجدد ووبخه في انفعال وغضب. كنت على وشك السباحة في عرض البحر. قال نيمو: لا، ما كنت لأخرج. قاطعه مارلين: من الجيد أنني كنت هنا لو لم أظهر. بدأ نيمو يتحدث: لكن يا أبي، لا. تجمع الأطفال الآخرون حولهما وقالت بيرل: لم يكن ليخرج يا سيدي. قال تاد: نعم، لقد كان خائفا جدا. قال نيمو مدافعا: كلا، لم أكن خائفا. قال مارلين لأصدقاء نيمو: هذا الأمر لا يعنيكم يا أولاد، ومن حسن حظكم أنني لن أخبر آباءكم بوجودكم هنا. ثم التفت إلى نيمو قائلا: أنت تعلم أنك لا تجيد السباحة. صاح نيمو: أستطيع السباحة جيدا يا أبي. حسنا. قال مارلين: لا، ليس حسنا، لا ينبغي أن تكون ولو بالقرب من هنا، لقد كنت محقا. أتدري، سنؤجل المدرسة عاما أو اثنين. لا يا أبي، لمجرد أنك تخشى المحيط. قال مارلين: من الواضح أنك غير مستعد، ولن تعود إلى هنا حتى تصبح مستعدا. أنت تظن أنك تستطيع فعل هذه الأمور، لكنك لا تستطيع يا نيمو. همس نيمو بصوت غير مسموع: أنا أكرهك. لقد أحرجه والده أمام الجميع، كان ليريهم أنه ليس خائفا من المحيط كأبيه. سبح الأستاذ ري تجاه مارلين وهو يبعد الأطفال وسأله: عذرا، هل هناك ما يمكنني فعله؟ شرح له مارلين الأمر قائلا: آسف، لم أقصد التدخل، نيمو ليس سباحا ماهرا، وأعتقد أن الوقت لا يزال مبكرا جدا ليكون هنا دون إشراف. بدأ الأستاذ ري يتحدث: حسنا، يمكنني أن أؤكد لك أنه في أمان تام معي. هز مارلين رأسه وقاطع الأستاذ قائلا: انظر، أنا متأكد أنه بأمان، لكن الفصل كبير، ومثل ما تعلم يمكن أن يغيب عن نظرك إذا لم تبق عينيك عليه. لا أقصد أنك لا تبق عينيك عليه، تبقيها. وبينما يواصل للثان حديثهما شهقت سمكة صغيرة قائلة: يا إلهي، نيمو يسبح نحو أرض البحر. صرخ مارلين: نيمو، ماذا تظن نفسك فاعلا؟ ستعلق مكانك، وسأضطر إلى إعادتك قبل أن تفعل ذلك سمكة أخرى. عد إلى هنا، قلت لك عد إلى هنا الآن. توقف أنت يا أفندي، إذا خطوت خطوة أخرى. تجاهل نيمو والده وظل يقترب أكثر فأكثر حتى صفع جانب القارب بزعنفته. قال تاد في اندهاش: لقد لمس البرميل. صاح مارلين: عد أدراجك أنت وذيلك الصغير. يا نيمو، هذا صحيح، أنت في مشكلة كبيرة يا أستاذ، هل تسمعني؟ أنت يا بيك. تجمد مارلين فاقدا قدرته على الكلام، وبدأ الآخرون جميعا في الصراخ كي يسرع نيمو في العودة. أدرك نيمو أن الجميع ينظرون وراءه. ما الذي يحدث؟ فلم يرى سوى انعكاسه في قناع غواص ضخم. الفصل الثالث. صرخ نيمو وقد أدرك الخطر الذي يواجهه: ساعدني يا أبي. فأفاق مارلين من حالة الذهول التي كان عليها وقال: أنا قادم يا نيمو. قاد الأستاذ ري بقية الأطفال إلى مكان آمن، وأخذ مارلين يسبح تجاه نيمو. فجأة ظهر غواص آخر وحاول الإمساك بمارلين. تمكن مارلين من الإفلات، لكنه لم يستطع تجاوز الغواص أو الاقتراب من نيمو، ولم يسعه إلا مشاهدة شبكة الغواص الأول وهي تقع فوق ابنه الصغير. صرخ مارلين: لا، نيمو. وبدأ نيمو يصعد نحو سطح الماء شيئا فشيئا، ثم اختفى الغواصون في القارب. حاول مارلين اللحاق بهم، إلا أن محرك القارب بدأ يعمل فدفعته قوة المروحة بعيدا، لكنه ظل يسبح بكل قوته. لو استطاع فقط أن يلحق بهم، أن يقترب فقط، ربما سيتمكن حينها من إنقاذ نيمو. فوق سطح الماء ظل القارب يهتز يمينا ويسارا في المياه الهائجة. تناثرت المياه ووقع قناع أحد الغواصين من فوق ظهر القارب. سبح مارلين بأقصى سرعة في أثر القارب، لكنه لم يستطع اللحاق به لأنه كان منطلقا بسرعة شديدة، وسرعان ما أصبح مجرد نقطة في الأفق ثم اختفى تماما. صرخ مارلين: نيمو لا. ثم غطس تحت المياه وقال مناديا أحد أسراب السمك المارة: هل رأى أحدكم قاربا؟ لو سمحتم، قاربا أبيض، لقد أخذوا ابني، ساعدوني. لم يجبه أحد، وواصلوا السباحة بسرعة مصطدمين بمارلين. ثم اصطدمت به إحدى السمكات بقوة فسقط نحو قاع المحيط. رفع مارلين بصره وقد أصابه الدوار، فرأى سمكة هيبوتانغ زرقاء تسرع ناحيته. سألته سمكة التانغ الزرقاء: أوه، آسفة، لم أنتبه، هل أنت بخير يا سيدي؟ تأوه مارلين قائلا: لقد اختفى، أخذوه، يجب أن أجد القارب. سألت سمكة التانغ الزرقاء. قارب؟ مهلا، لقد رأيت قاربا. اشرأب مارلين قليلا وسألها، حقا؟ فقالت السمكة، ها، ولم يمض وقت طويل على مروره. سأل مارلين، هل كان أبيض؟ فمدت سمكة التانغ الزرقاء زعنفتها وقالت، أهلا، أنا دوري. تجاهل مارلين تحيتها وقال، أين؟ أي اتجاه؟ قالت دوري، أوه، لقد ذهب في هذا الاتجاه، اتبعني. أخذت دوري مارلين بعيدا عن المرجان ناحية عرض المحيط. قال مارلين، شكرا جزيلا. سبحت دوري بسرعة قائلة، لا عليك. رويدا رويدا أبطأت دوري ونظرت وراءها إلى مارلين بتعبير غريب، ثم أسرعت وأخذت تراوغه في كل مكان. تساءل مارلين ما إذا كانت تحاول التملص منه. نهاية الأمر اختبأت دوري خلف نبتة ضخمة، وبمجرد أن تجاوزها انطلقت في الاتجاه المعاكس. لمحها مارلين فاستدار في الاتجاه المعاكس هو الآخر. صاحت دوري، هل كففت عن هذا؟ أحاول أن أسبح هنا، ما خطبك؟ ألا يكفيك هذا المحيط الواسع؟ توقف عن مطاردتي، مفهوم؟ كان مارلين حائرا تماما فقال، عما تتحدثين؟ من المفترض أنك تقودينني في اتجاه القارب. تمايلت دوري في حماس وقالت، قارب؟ مهلا، لقد رأيت قاربا ولم يمضي وقت طويل على مروره. لقد ذهب في هذا الاتجاه، اتبعني. صح مارلين، دقيقة، ما الذي يحدث؟ لقد أخبرتيني بالفعل أين اتجه القارب. شعرت دوري بالإحراج ثم قالت، هل فعلت ذلك؟ آخ لا، آسفة جدا، مثل ما ترى فأنا أفقد ذاكرتي القصيرة وأنسى الأشياء على الفور تقريبا. إنها وراثة في عائلتي، أو هذا ما أظنه على الأقل. أين عائلتي؟ نظرت إلى الأفق بعيدا في محاولة للتذكر، ثم نظرت إلى مارلين قائلة، هل يمكنني مساعدتك؟ قال مارلين، إنك تهدرين وقتي ويجب أن أعثر على ابني. ثم أدار ذيله استعدادا للرحيل، لكن بدلا من أن يسبح مبتعدا لم يسعه سوى أن يشهق، فقد وجد نفسه وجها لوجه أمام قرش ضخم. الفصل الرابع. بابتسامة عريضة يملأها الجوع كشر القرش عن صفوف متتالية من الأسنان البيضاء الحادة، ثم قال، أهلا. ردت عليه دوري بابتهاج، أهلا بك. مد القرش زعنفته قائلا، اسمي بروس. كان مارلين يرتجف لا يقوى على فعل شيء من شدة الخوف، فأخبره بروس، لا تقلق، أتفهم موقفك، كيف تثق في قرش، أليس كذلك؟ ثم دقق النظر في السمكتين الصغيرتين وقال، ما رأيكما في حضور تجمع صغير أيها الفتافيت؟ ابتسمت دوري وسألت، هل تقصد حفلة؟ فرد بروس، نعم هذا صحيح، حفلة، ما رأيكما؟ نظرت دوري إلى مارلين وقالت، أوه، أنا أحب الحفلات ويبدو الأمر ممتعا. لم يكن مارلين يصدق أذنيه، حفلة قروش؟ كان متيقنا من أنهم يريدون التهامه، فقال، أتدرين الحفلات ممتعة ومغرية أيضا، لكن لا نستطيع لأن، لكن بروس أحاطهما بزعنفتيه فأصبحا محاصرين وقال، هيا أنا مصر. فقال مارلين في توتر، حسنا ما دمت مصرا فهذا كل ما يهم. سبح بروس بهما فوق حافة صخرية نحو فوهة تحت سطح البحر، وكانت تلك الحفرة الضخمة ممتلئة بالألغام البحرية التي رست في مكانها بسلاسل حديدية ثقيلة. أشارت دوري إلى الألغام قائلة، انظروا بالونات، إنها حفلة فعلا. ضحك بروس وقال، انتبهي واتركي مسافة بينك وبينها، إذ يمكن لهذه البالونات أن تكون خطيرة بعض الشيء، ولن تحبي فرقعاتها. كان بروس يتحرك وسط الألغام بسلاسة الإبرة في القماش، وخلفه دوري ومارلين، ثم اقتربوا من حطام سفينة، أو بالأحرى غواصة غارقة، وألقوا نظرة إلى الداخل عبر فتحة محطمة في منتصفها. نادى بروس: أنكر تشام، عندنا ضيوف. فظهر قرش مطرقة وآخر ماكو، وسبحا أسفلهم في دائرة، ثم قال أنكر قرش المطرقة بلهفة: جئت في الوقت المناسب يا صديقي. وافقه تشام قائلا: لقد انتهينا بالفعل من التصبيرة وما زلت أتضور جوعا. فدفع بروس كل من مارلين ودوري إلى أسفل داخل الغواصة، وأخذ مارلين يفكر: المزيد من القروش. كان القرشان يطقطقان فكيهما من الجوع. برينغ، رن جرس غوص، وأشار لهما بروس بالالتفاف قائلا: حسنا، لقد بدأ الاجتماع رسميا. ثم سبح ناحية ما يشبه منصة صدئة، فالتفت إليه القرشان منصتين بانتباه. أدرك مارلين أن اجتماعا يعقد. تابع بروس حديثه: لنردد العهد جميعا. فتلت القروش الثلاثة العهد معا: أنا قرش لطيف، لست آلة أكل بلا عقل، إذا أردت أن أغير الصورة المعروفة عني فعلي أن أغير نفسي أولا. السمك أصدقاء وليس طعاما. أومأ بروس ثم قال: اجتماع اليوم هو الخطوة الخامسة، احضروا سمكة صديقة. هل أحضرتما أصدقاءكما؟ قال أنكر بفخر: أنا أحضرت صديقا. ورفع زعنفته عن سمكة خائفة مرتجفة تختلس النظر إليهم، فلوح الدوري للضيف قائلة: أهلا. سأل بروس: وأنت يا تشام؟ رد محرجا: والحقيقة يبدو أنني وضعت صديقي في المكان الخطأ. ثم ابتسم ابتسامة خفيفة كاشفا عن بقايا هيكل عظمي لذيل سمكة عالق بين أسنانه، فقال بروس: لا بأس يا تشام، لقد راودني شعور أنها ستكون خطوة صعبة، يمكنك الاستعانة بواحد من أصدقائي. قالت شام وهو يحتضن مارلين بشدة: أشكرك يا صديقي، أحضرت صديقا صغيرا لصديقك، أليس كذلك؟ أطلق مارلين تنهيدة يملأها التوتر: سأبدأ أنا الشهادات، لم أتناول سمكة منذ 3 أسابيع، أقسم بشرفي، ولا أقطع إربا وأتحول إلى حساء إن كنت كاذبا. صفق القرشان الآخران قائلين: أنت مصدر إلهام لنا، أنت مصدر إلهام لنا. نظر بروس حوله وقال: من التالي؟ سبح الدوري تجاه المنصة، فتأفف مارلين متسائلا عما تفعله. قال الدوري: أهلا، أنا دوري، حسنا، لا أظن أنني أكلت سمكة من قبل. فصفق لها الجميع، وقال أحد القروش: أحسنت يا صديقتي. ثم قال آخر: هذا مدهش. في الوقت الذي تشتت فيه انتباه القروش، حرر مارلين نفسه وحاول لفت انتباه دوري الواقفة عند المنصة، إلا أن بروس لمحه بطرف عينه وسأله: ماذا عنك يا صديقي؟ ما هي مشكلتك؟ أجاب مارلين في توتر: أنا؟ ليست لدي مشكلة. لم يصدقه بروس ودفعه نحو المنصة، لكن حماس القروش أن مارلين سمكة بهلوان جعلهم يطلبون منه إلقاء نكتة. قال حيوان رخوي بحري لخيار البحر. كان مارلين يواجه صعوبة في تسلية القروش حتى لمح حفرة في السقف، وهناك كان قناع الغواص يتدلى من قطعة معدنية. الفصل الخامس. كان نفس القناع الذي سقط في المياه عندما أخذ الغواصون نيمو، ربما يقود مارلين إلى شيء أو يكون وسيلة يبحث بها عن ابنه. همس مارلين. نيمو، فقالت شم في حيرة. نيمو؟ لا أفهم النكتة. وافقه بروس قائلا: بالنظر إلى كونه سمكة بهلوان ليس طريفا جدا. سبح مارلين نحو القناع قائلا: لا لا لا، إنه ابني، لقد أخذه الغواصون. فصاحت شم: البشر المتوحشون يظنون أنهم يمتلكون كل شيء. عقب بروس: وانظروا إلى ذلك الأب الذي يبحث عن ابنه الصغير. ثم شهق متأثرا بما حدث لنيمو الصغير المسكين الذي افترق عن والده، ومسح دمعة بينما يقترب مارلين ودوري من القناع. كانت عليه علامات كتابة بشرية. سأل مارلين دوري: أوف، ماذا تعني هذه العلامات؟ لا أستطيع قراءة لغة البشر. أمسكت دوري بالقناع وقالت: لا بأس، ليس علينا سوى العثور على سمكة تستطيع قراءته. ثم سبحت نحو القروش. نادى مارلين عليها قائلا: لا لا لا. كانت تلك فرصتهما للهرب، إذ كانت القروش في عناق جماعي محاولين مواساة بروس. حاول مارلين الإمساك بالقناع، فصرخت دوري: إنه قناعي، أعده. إلا أن مارلين ظل يجذب القناع من ناحية بينما تجذبه دوري من الناحية الأخرى، كما لو أنهما يلعبان شد الحبل، حتى انفلت القناع مصطدما بوجه دوري. فصاحت دوري: آه! قال مارلين سريعا: أخ، أنا آسف، هل أنت بخير؟ أنا آسف جدا. تحسست دوري وجهها وسألت: هل أنزف؟ تدخل بروس قائلا: دوري، هل أنت ثم لاحظ وجود بعض الدماء، فاقترب منها قائلا: أوه. فصاح أنكر وتشم معا: تدخل تدخل. وجذباه بعيدا بعد أن أطبق فكه على مسافة بوصة واحدة فقط من دوري. توسل بروس: قدمة واحدة. فصرخ أنكر: تماسك يا صديقي. وقالت شم: تذكر يا بروس، السمك أصدقاء وليس طعاما. بيد أن بروس لم يكن منصتا، وأخذ فمه يتسع أكثر فأكثر بعد أن أيقظت رائحة الدماء حاجته إلى تناول السمك، واندفع مجددا وهو يصيح: بل طعام. فصاح مارلين: دوري، انتبهي. ثم أمسك الاثنان بالقناع معا وابتعدا في ارتباك. غطس بروس وراءهما صائحا: سأتناول السمك الليلة. سبح مارلين ودوري أسرع فأسرع عبر الغواصة، إذ كان عليهما الهرب من القرش الجائع، إلى أن توقفت دوري في غرفة التوربيدات بالغواصة وقالت: انظر، يوجد شيء هنا. ثم قرأت الحروف المكتوبة بالقرب من الباب المحطم ببطء، وسألت نفسها بصوت عال: ها را واو باء، ما معنى هذه الكلمة يا ترى؟ المضحك أنها تكتب بالضبط مثل كلمة هروب. وفجأة اقتحم القرش الضخم الغرفة قائلا: لقد وصل بروسي. فهرع مارلين ودوري إلى الباب، إلا أن مارلين توقف قائلا: انتظري لحظة، يمكنك القراءة؟ كررت دوري وقد أربكها السؤال: يمكنني القراءة؟ ثم تذكرت وصاحت: هذا صحيح، يمكنني القراءة. فرفع مارلين القناع أمامها وقال: حسنا إذن، اقرأي هذا الآن. في تلك اللحظة كان بروس قد شق طريقه خارج الغواصة، ثم قضم القناع بأسنانه مخطئا السمكتين على حرف. صرخ مارلين ودوري: آه آه. إلا أن بروس أكمل قضمته بانتزاع القناع من زعانفهما. ابتعدت السمكتان مسرعتين، وفكر مارلين أنهما بحاجة إلى مكان للاختباء، لكن أين؟ وهناك وجد أمامه أنبوب توربيد عند أحد جانبي الغواصة لا يتسع لبروس. قاد مارلين دوري إلى داخل الأنبوبة، لكن المهرب كان مسدوداً بتوربيد ثقيل. اصطدم بروس بالأنبوب. في ذلك الوقت كان أنكر وتشم قد أصبحا قريبين، فناديا قائلين: نعتذر عن تصرف بروس يا أصدقاء. إنه حقا شخص لطيف. إلا أن بروس أصبح مشحونا من جديد واصطدم بالأنبوب. اختلس مارلين نظرة إلى الخارج فوجد قناع الغواص لا يزال متدليا من فم بروس، فصرخ: أنا بحاجة للوصول إلى ذلك القناع. فرد الدوري بنبرة معاونة: حسنا. صح مارلين: لا لا لا. إلا أن دوري كانت بالفعل قد فتحت مزلاجا أطلق التوربيد الذي انزلق، دافعا مارلين ودوري نحو فم بروس مباشرة. طقطق القرش أسنانه استعدادا للفتافيت الشهية، بيد أن التوربيد أعاقه عن ذلك، إذ لم يتمكن من إغلاق فمه وهو يضغط على المعدن الصلبي بأسنانه. فأمسك مارلين ودوري بالقناع ثم عادا إلى الأنبوبة. بصق بروس التوربيد غاضبا، فشهق أنكر وتشم قائلين: آخ لا، ابتعد ابتعد. ضرب التوربيد لغما عائما وبوم، انفجر بادئا سلسلة من الانفجارات، كل واحد أكبر من سابقه. بوم بوم بوم. الفصل السادس. بعيدا جدا عن والده، وجد نيمو نفسه في مياه لا يألفها فوق أحد النباتات، ثم اختلس نظرة من وراء الخوص المورق ونادى: أبي. فلم يجبه أحد. نظر إلى المعالم الجديدة من حوله فوجد أشياء غريبة وصغيرة في كل مكان: نموذجاً مصغراً من سفينة قراصنة، صندوق كنز صغير، كوخاً وبركان على جانبيه أضواء حمراء تبدو مثل الحمم، وأخيراً ثلاثة رؤوس تيكي عملاقة. كان نيمو خائفاً فحاول السباحة هرباً، لكنه اصطدم بحائط شفاف ثم بآخر ثم بثالث. لقد كان فيما يشبه الصندوق الزجاجي. خارج أحد الحوائط الزجاجية جلس أشخاص في غرفة انتظار، وعلى الجانب الآخر اقترب طبيب أسنان من مريض. سمعهما نيمو يتحدثان فسبح مقتربا من الأصوات. لمحه طبيب الأسنان دكتور شيرمان فاتجه نحو الحوض قائلا: مرحبا أيها الصغير. ثم التفت إلى مريضه قائلا: وجدته يصارع من أجل البقاء عند الحاجز المرجاني فأنقذته. أخذ نيمو يراقب طبيب الأسنان لوهلة حتى انتبه إلى أصوات هامسة قادمة من خلفه، فشعر بالخوف وبدأ يتراجع رويدا رويدا حتى اصطدم بصندوق الكنز، فخرجت منه مئات الفقاقيع الصغيرة. صاح صوت: فقاقيع. كان هذا بابلز، سمكة التانغ الصفراء التي انقضت على نيمو. تفادى نيمو هجمة بابلز وظل يراقبه وهو يحاول إعادة الفقاقيع مرة أخرى إلى الصندوق. صاح بابلز وهو يحمي الفقاقيع: فقاقيعي. هرع نيمو إلى خوذة غواص قريبة، لكنه رأى ظلاً يقترب نحوه بمجرد أن اختبأ. أخذ الظل يقترب ويقترب حتى أصبح ينظر إلى نيمو عن كثب، ثم قال له قريدس صغير اسمه جاك: بونجور. انطلق نيمو مسرعاً إلى خارج الخوذة، لكنه اصطدم بالسمكة المنتفخة بلوت الذي قال له: على رسلك يا صديقي، ليس هناك ما يدعو للقلق. ألقى نيمو نظرة سريعة حوله فوجد أنه محاط بجميع أنواع السمك. كانت هناك أيضا نجمة بحر اسمها بيتش، وسمكة يعبول لونها أبيض في أسود واسمها ديب، ورويال جراما اسمه جرجل. قال لهم نيمو: أريد الذهاب إلى المنزل، هل تعلمون مكان أبي؟ ردت بيتش: حبيبي على الأغلب ما زال والدك في متجر الحيوانات الأليفة. نظر نيمو إلى نجمة البحر في فضول وسألها: متجر الحيوانات الأليفة؟ فرد الجميع في الوقت نفسه. قال جرجل: قصر الحيوانات الأليفة. وقال الديب: سمك ووراما. وقال بابلز: طلب بالبريد. بدا نيمو مشوشا بعض الشيء، وقال للسمك على استحياء: أنا من المحيط. فصاح جرجل: المحيط؟ وشهق باقي حوض السمك. قال بابلز: واو، المحيط الأزرق الكبير، كيف يبدو؟ تلعثم نيمو ثم قال: كبير وأزرق. فصاح بابلز: كنت أعلم. قال الديب لنيمو: بني، إذا احتجت أي شيء اطلبه من خالتك ديب، وإن لم أكن هنا يمكن أن تطلب من أختي فلو. وأشارت إلى انعكاسها في المرآة، فأدرك نيمو أنها تظن الانعكاس شقيقتها التوأم. ثم فجأة صاحت بيتش قائلة: علاج عصب! فأسرع كل من في الحوض نحو بيتش لمشاهدة العملية التي تجرى. كانوا يشاهدونها جميعا باهتمام شديد ويعلقون بينما يعمل الطبيب. في تلك اللحظة طارت بجعة نحو النافذة المفتوحة بالقرب من حوض السمك وسألت: ما الذي فاتني؟ هل تأخرت؟ قالت بيتش للبجعة: أهلا يا نايجل، علاج عصب، الأمر رائع. نظر نايجل إلى حوض السمك ملاحظا السمكة الصغيرة الجديدة فسأل: أهلا، من هذا؟ فقال الديب: فتى جديد. لم يكد نايجل يقترب من الحوض ليحيي نيمو على نحو لائق حتى دخل دكتور شيرمان الغرفة صائحا: أنت، لا لا لا، هذا ليس سمكك، هذا سمكي أنا، انصرف. أطلق نايجل صيحة عالية ثم طار بعيدا، لكنه أسقط بعض أغراض دكتور شيرمان وهو يغادر. انحنى طبيب الأسنان ملتقطا صورة موضوعة في برواز كانت قد تحطمت لدى سقوطها على الأرض، وقال لنيمو: انظر أيها الصغير، سلم على أمك الجديدة، ستكون هنا يوم الجمعة لتأخذك، أنت هدياتها. بمجرد أن ابتعد دكتور شيرمان تهامس سكان الحوض: أخ دارلا، ليس دارلا، إنها لا تبشر بخير. فسأل نيمو: ما الأمر؟ ما خطبها؟ قال الديب: تشاكلز المسكين. وعقب بلوت: كان هديتها العام الماضي. ثم أضافت بيتش: إنها قاتلة أسماك. ذعر سمكة البهلوان الصغير ثم قال: لا يمكنني الذهاب مع تلك الفتاة، يجب أن أعود إلى والدي. كان توتر نيمو يتزايد مع كل ثانية، فبدأ يسبح في اهتياج داخل الحوض حتى انتهى به الأمر عالقا في أنبوب المصفات وصاح: ساعدوني. فصاح سكان الحوض: أخ لا، يجب أن نخرجه من هناك. هرع الجميع إليه، لكنهم توقفوا لدى سماعهم صوتا يقول: لا يلمسه أحد. نظروا خلفهم فوجدوا جيل، وهو سمكة شوش تحظى باحترام كبير، يخرج من مخبئه. سأله نيمو في معاناة: هل يمكنك أن تساعدني؟ أجابه جيل: لا، لقد أوقعت نفسك ويمكنك إخراجها. ثم بدأ يبتعد قبل أن يقرر تقديم مساعدة بسيطة للصغير. قال: بدل تحريك زعانفك وذيلك. فرد نيمو: أنا لا أستطيع، لدي زعنفة تالفة. رفع جيل زعنفته الصدرية المبتورة وقال لنيمو: لم تمنعني أبدا، فكر فيما يتعين عليك فعله وحسب. أخذ نيمو يحاول ويحاول حتى حرر نفسه أخيرا، فابتهج سكان الحوض ابتهاجا كبيرا صائحين: أحسنت يا فتى، لقد نجحت. بيد أن جيل لم يشاركهم الاحتفال وانزوى إلى ركن غارقا في أفكاره. نظرت إليه بيتش وقالت: لا لا، لقد رأيت هذه النظرة من قبل، ما الذي يشغل تفكيرك؟ فأجابها جيل: أفكر في أن نعد للفتى استقبالا لائقا الليلة. الفصل السابع. في الصباح التالي عندما فتح مارلين عينيه، وجد دوري إلى جانبه تغط في نومها غطيطا عاليا. تلفت حوله فأدرك أنهما معلقان بحزام من أعلى الغواصة وتحتهما تجويف ضخم، واكتشف أنهما كانا نائمين على قناع الغواص. القناع لقد كان معهما. نظر مارلين إلى أسفل فبدأ أن التجويف لا قرار له. هز مارلين دوري بلطف قائلا: دوري استيقظي. غمغمت دوري شيئا عن قصة شعر سيئة واستكملت نومها. كان مارلين قد بدأ يشعر بالإحباط فقال بحزم: انهضي. فاستيقظت دوري منتفضة وصرخت قائلة: أوف! في تلك اللحظة بدأت الغواصة تنزلق من على الحافة، فهرع مارلين ودوري بعيدا عنها في الوقت المناسب، وبالكاد تفاديا أن تصدمهما الغواصة وهي تسقط. أخذ مارلين ينظر حوله في اهتياج ويقول: القناع، أين القناع؟ ثم نظر الاثنان إلى أسفل فوجد القناع يختفي في عتمة المياه العميقة. صاح مارلين: لا لا، التقطيه، التقط القناع! وانطلق خلفه ولحقت به دوري. ابتلعت العتمة السمكتين حتى لم يعد بوسعهما رؤية زعانفهما. عاد مارلين إلى الجزء المضيء من المياه وهو يلهث من الخوف، فقالت دوري: إنها بلا قرار، أليس كذلك؟ ظلت تسبح حتى وصلت إلى نقطة أكثر عمقاً، ثم عادت إلى حيث كان مارلين، لكنها تفاجأت لرؤيته وقالت: أهلاً، ماذا تفعل؟ فقال مارلين: لقد اختفى، لقد أضعت القناع. سألته دوري ببراءة: ماذا؟ هل سقط منك؟ فصاح مارلين: لقد سقط منك أنت، كانت فرصتي الوحيدة في العثور على ابني وقد ضاعت الآن. فغنت دوري: أنت يا أستاذ 111، أتدري ما الذي يجب عليك فعله عندما تنال منك الحياة؟ قال مارلين مقاطعا: لا أريد أن أعرف ما الذي يجب علي فعله. إلا أن دوري أخبرته: واصل السباحة. ماذا نفعل؟ نسبح نسبح. رويدا رويدا أخذ مارلين يسبح إلى أسفل مع دوري، وظلا يبتعدان ويبتعدان ويبتعدان في المياه العميقة. بعد فترة قال لها: دوري، هل تستطيعين رؤية أي شيء؟ شهقت دوري وقد فقدت قدرتها على رؤية أي شيء في هذا الظلام الدامس، ثم قالت: من أنت؟ فرد مارلين: من سأكون؟ أنا يا دوري. فسألته دوري: هل أنت ضميري؟ فرد مارلين: نعم نعم نعم، أنا ضميرك، وأريدك أن تخبريني الآن، هل تستطيعين رؤية أي شيء؟ فصاحت دوري: أرى ضوءا هناك. فصاح مارلين: أنا أيضا أراه. كانت كرة ضوء صغيرة ومتوهجة تطفو من بعيد. لم يكن مارلين يستطيع أن يشيح بنظره بعيدا، كما لو كانت كرة الضوء قد سحرته. كانت تشعره بالسعادة، وكان من الواضح أن دوري تقع تحت نفس التأثير هي الأخرى، إذ قالت: إنها جميلة جدا، أريد أن ألمسها. كان الضوء يتراقص في المياه فسبحا نحوه. شعر مارلين أن سعادته بالنظر إلى الضوء لم تكن طبيعية، لكن بعدها انتابه شعور غريب كما لو أن شيئا يراقبه. وعندما التفت وجد سمكة أبو شص متوحشة بأنياب ضخمة خلفهما، وكان الضوء يتدلى من قرن الاستشعار لديها وكأنه طعم. فقال لدوري: ها قد تلاشى الشعور الجميل. وهرع الاثنان نحو العتمة وسمكة أبو شص في إثرهما، لم يكن هناك ضوء سوى ذلك المنبعث من الكرة المتوهجة، فصاح مارلين: لا أستطيع أن أرى، لا أعرف إلى أين أتجه. لكن فجأة سقط الضوء على شيء مألوف، قناع الغواص، بيد أن سمكة أبو شص كانت تقترب منهما استعداداً لالتهامهما. فجذب مارلين دوري إلى أسفل نحو الأعماق، فاندفعت سمكة أبو شص أمامهما وتجاوزتهما في الظلام. بيد أن ذلك الأمان لم يدم سوى لحظة، إذ عادت سمكة أبو شص بحثاً عنهما واقتربت من مارلين وقد أضاءت المياه بجواره. صاحت دوري: انظر قناع! فقال لها مارلين: اقرأ المكتوب. ثم دفع نفسه إلى الأمام ليبعد سمكة أبو شص. فقالت دوري: أعتذر، لكن هل يمكن أن تقربها قليلا؟ أنا بحاجة إلى الضوء نوعا ما. فسبح مارلين حول دوري في كل مكان، وسمكة أبو شص في ذيله، ثم توارى مارلين بين صخرتين وقد أصبح في أمان لثانية واحدة، ثم أمسك ضوء قرن الاستشعار ووجهه نحو دوري. فقرأت دوري: يقول السطر الأول بي شيرمان، السطر الثاني 42. و جذبت سمكة أبو شص مارلين بعيدا عن الصخور بعنف وابتلعته هو وقرن الاستشعار معا. في ذلك الظلام المفاجئ قالت دوري: الضوء لو سمحت. صرخ مارلين داخل سمكة أبو شص، ففتحت السمكة فمها وانطلق مارلين إلى الخارج ومعه الضوء. وقالت دوري: يقول السطر الثاني 42 طريق ولباي. فقال مارلين في توتر: هذا رائع، انتهي من الأمر، اقرأي بسرعة. وبينما تسرع سمكة أبو شص المغتاضة نحوهما مباشرة، صاحت دوري قائلة: سدني، في سدني. فصاح مارلين: اغطسي. فغطست دوري ورفع مارلين القناع، فاصطدمت سمكة أبو شص في القناع محدثة ما يشبه الدوامة، ثم هدأ كل شيء. حدق مارلين وكان شبه متأكد من أن السمكة قد التقمته، بيد أن سمكة أبو شص كانت قد علقت بين القناع وإحدى الصخور وظلت تحاول الإفلات دون جدوى. ها ها! ضحك مارلين بينما يسبح هو ودوري نحو السطح. أخذ الاثنان يغنيان معا: لا طعام هنا اليوم، لا طعام هنا اليوم. ثم التفت مارلين إلى دوري وسألها: ما الذي كان مكتوبا على القناع؟ بي شيرمان 42 طريق ولا باي سيدني. ثم شهقت غير مصدقة: لقد تذكرت المكتوب، عادة ما أنسى، لكنني تذكرت هذه المرة، بي شيرمان 42. إلا أن مارلين قاطعها: انتظري، أين يقع هذا العنوان؟ فأجابت دوري: لا أدري، لكن من يهتم، لقد تذكرت. الفصل الثامن. كانت عيادة الطبيب مغلقة بقية الليل، فأمسى الحوض معتما، ونام نيمو نوما عميقا في كوخ تيكي. اقترب جاك من نيمو بهدوء وقال: بست نيمو. لم يتحرك نيمو، فألقى عليه جاك حصاة صغيرة، إلا أن نيمو لم يبدي استجابة، فألقى عليه جاك حصاة أخرى، بيد أن الصغير استكمل نومه. فألقى عليه جاك مجموعة حصى وقد تملكه الإحباط، فاستيقظ نيمو مفزوعا، فقال جاك للصغير: اتبعني. ثم أخذ نيمو إلى منتصف الحوض الذي كان مضاء بالبريق الأحمر المنبعث من الحمم البركانية الوهمية. سمع نيمو دندنة غريبة ورأى شيئا يتحرك خلف رؤوس تيكي، ثم خرج بابلز وجرجل وبلوت من وراء الرؤوس. بدأ جاك ونيمو يتسلقان وجه البركان الطويل، وعندما مر نيمو بديب وبيتش تلقى ضربة احتفالية بخوص الأعشاب البحرية التي أمسكوا بها. ثم رأى نيمو جيل يسبح في صمت عند قمة البركان. قال جيل لنيمو: اذكر اسمك. فتلعثم الصغير الخائف قائلا: نيمو. قال جيل: أخي بلوت، باشر. فقال بلوت بجدية: نيمو، الوافد الجديد ذو اللونين البرتقالي والأبيض، لقد دعيت إلى قمة بركان وأنا هوكالوجي للانضمام إلى رابطتنا الأخوية داخل مقر الحوض. لم تكن لدى نيمو أي فكرة عما يقوله بلوت، فسأل: ماذا؟ فقالت بيتش: نريد منك الانضمام إلى نادينا يا فتى. ثم قال بلوت بأداء درامي: إذا تمكنت من السباحة عبر حلقة النار. نظر نيمو حوله في حيرة، فنظر بلوت إلى جاك بحدة هامسا: افتح حلقة النار. فتدفق حائط فقاقيع من البركان، ثم أومأ جيل برأسه إلى نيمو حتى يسبح نحوه عبر الفقاقيع. فأخذ نيمو نفسا عميقا وأغمض عينيه، كان مترددا لكنه سبح بكل ما أوتي من قوة، ومر عبر حلقة النار مصطدما بجيل مباشرة. ابتسم جيل لنيمو ابتسامة عريضة ورفعه عاليا فوق رأسه، ثم قال: من الآن فصاعدا سيكون لقبك طعم القرش. ثم أضاف موجها حديثه لسكان الحوض: حسنا، لقد أصبح طعم القرش واحدا منا، موافقون؟ وافق الحوض كله. فقال جيل: إذن لا يمكن أن نتركه يلقى حتفه، ستأتي دارلا خلال 5 أيام وعليه سنخرجه من هنا، سنساعده على الهرب. صاح نيمو: هرب حقا؟ قال جيل: سنهرب جميعا. فضحك السمك كله وقال جيرجل: خطة هروب أخرى من خططك. وقال الدب: آسف لكن هذه الخطط لا تنجح أبدا. وعقب بلوت: نعم، ما الذي سيختلف هذه المرة؟ على جيل الجدية وأشار إلى نيمو قائلا: لأنه أصبح معنا. فبلع نيمو ريقه وسأل: أنا؟ طوق جيل نيمو بزعنفته وقال: هل ترى تلك المصفاة؟ أنت الوحيد الذي يسمح له حجمه الصغير بالدخول والخروج منها. بدأ نيمو يشعر بالضغط. قال جيل: ما نحتاجه منك هو أن تدخل فيها حصى وتعطل التروس، فور أن تفعل ذلك سيبدأ الحوض في الاتساخ أكثر فأكثر مع كل دقيقة تمر، وسرعان ما سيضطر طبيب الأسنان إلى تنظيفه بنفسه، وعندما يفعل ذلك سيخرجنا من الحوض ويضع كل منا في حقيبة منفصلة، ومن ثم سنبدأ في دحرجة أنفسنا على الطاولة حتى نخرج من النافذة، ثم نبتعد عن المظلة حتى نصل إلى الشجيرات، ثم نعبر الشارع ونصل إلى المرفأ. التفت جيل إلى جماعة الحوض وسأل: من معي؟ فرفع الجميع زعانفهم موافقين عدا جيرجل الذي قال: أرى أنك معتوه، لا أقصد الإهانة يا فتى لكنك لا تسبح جيدا. فرد جيل: بل يسبح جيدا ويستطيع أن ينجز المهمة. حسنا، ما رأيك يا طعم القرش؟ نظر نيمو حوله إلى جميع الأصدقاء الذين كونهم وفكر في رؤية أبيه من جديد، ثم قال مبتسما: هيا بنا. الفصل التاسع. أصبح العنوان المكتوب على القناع مع مارلين 42 طريق ولاباي سيدني، لكن أين يقع طريق ولاباي وأين تقع سيدني؟ كان بحاجة للسؤال عن الطريق. مر أمامه سرب من سمك القيصان الفضية، ربما لديهم فكرة. قال لهم مارلين وهم يندفعون: لو سمحتم. سلام عليكم. إلا أن السمك ظل يندفع هنا وهناك في حركة مستمرة، فصاح مارلين: لو سمحتم توقفوا، انتظروا دقيقة، أحاول التحدث إليكم. لكنهم أسرعوا من جديد. توسل مارلين: سؤال واحد سريع لو سمحتم. ها هم يذهبون من جديد. في تلك اللحظة اقتربت دوري وهي تردد: بي شيرمان 42 طريق ولاباي. كانت تكرر العنوان منذ تمكنت من تذكره: 42 طريق ولاباي. كان ذلك يثير جنون مارلين، فأخبرها: حسناً انظري، أعتقد أنه من الأفضل أن أمضي من هنا بمفردي. تمهلت دوري في غير استيعاب ثم قالت: ماذا؟ كان قول ذلك صعباً جداً على مارلين، لكنه حاول مجدداً وقال: لا أريد أن أجرح مشاعرك. سألته دوري في عدم تصديق: أتريدني أن أرحل؟ حسناً لا أقصد، نعم الأمر وما فيه كما تعلمين لا يمكن أن أتأخر أكثر من ذلك، وأنت تنتمين إلى ذلك النوع من الأسماك الذي يتسبب في التأخير. اتسعت عينا دوري ثم قالت: أتقصد أنك لا تحبني؟ فبين لها مارلين: بل أحبك طبعاً. أوه لا تبكي، أنا أحبك. وفجأة توقف سرب القيصان أمامهما وقال أحدهم لمارلين: أنت. وتحلقوا جميعاً محدقين إلى مارلين. قال القيصان: سيدتي هل يضايقك هذا الرجل؟ أخذت دوري نفساً وقالت: لا أتذكر. ثم التفتت إلى مارلين وسألت: هل ضايقتني؟ فقال مارلين فجأة وقد حاز أخيراً على انتباههم: أهلاً يا رفاق، هل تعرفون كيف أصل إلى بي شيرمان؟ فرد عليه: اسمع يا أخ، كلامنا مع الآنسة وليس معك. ثم ابتسم إلى دوري محاولاً رفع معنوياتها وقال: أتحبين التقليد؟ حسناً. ثم وجه حديثه إلى الآخرين قائلاً: مثل التمرين بالضبط يا رجال. فسبح سمك القيصان في اتجاهات مختلفة على هيئة سمكة أبو سيف وسألوا: من نحن؟ خمني. استعادت دوري حيويتها وقالت: آه لقد رأيت هذا الشكل من قبل. قال أحدهم ليسهل الأمر عليها: أنا سمكة بأنف يشبه السيف. فقالت دوري: انتظر انتظر. تدخل مارلين: سمكة أبو سيف. فأنبت سمكة أخرى مارلين قائلة: أنت يا سمكة البهلوان، دعي الآنسة تخمن. ثم صنع سمك القيصان أشكالا أخرى فتحولوا إلى كراكند وأخطبوط وسفينة، بيد أن دوري لم تستطع تخمين أي شكل. فصرخ مارلين غاضبا: هل يمكن أن يدلني أحد على الطريق لو سمحتم؟ إلا أن سمك القيصان بدلوا أماكنهم من جديد وتحولوا إلى سمكة بهلوان هذه المرة، سمكة بهلوان غاضبة بالضبط مثل مارلين. فضحكت دوري أخيرا. شعر مارلين بعدم جدوى الأمر فسبح بعيدا، فلحقت به دوري قائلة: تمهل عد، ما الأمر؟ التفت إليها مارلين قائلا: ما الأمر؟ بينما يقومون هم بهذه الحركات السخيفة أنا بعيد عن بيتي بأميال مع سمكة لا تستطيع حتى تذكر اسمها. ثم تنهد واستكمل قائلا: أوه هذا كله وابني مفقود. لكن لا يهم، فلن تساعدني سمكة واحدة في هذا المحيط كله. ردت دوري: أنا أساعدك، انتظر هنا. ثم عادت مسرعة إلى سرب السمك وسألتهم بأدب: رفاق، هل سمع أحدكم عن بي شيرمان 42 طريق ولاباي سيدني؟ فقال أحدهم: سيدني؟ نعم بالتأكيد. سألته دوري: لكن هل تعرف كيفية الذهاب إلى هناك؟ فشرح لها السمك الطريق: كل ما يتعين عليك فعله هو أن تتبعي التاء ألف شين أو التيار الأسترالي الشرقي. ثم بدل السمك أماكنه ليصنع شكل خطوط متموجة في المياه تمثل التيار الأسترالي الشرقي. إنه تيار قوي، لن تخطئيه. ثم تحولوا إلى شكل سهم من هذا الاتجاه، ثم ستسبحين نحو ثلاثة فراسخ وستجدين نفسك في سيدني. سبح مارلين إليهم وقال: رائع، هذا رائع، لقد نجحت يا دوري. فردت دوري في سعادة: أوه أرجوك، أنا لست سوى مساعدتك الصغيرة التي تعينك على التقدم. قال مارلين لسمك القيصان: حسنا، شكرا يا رفاق. فأجابوه: لا داعي للشكر، استرخي يا رفيق، اتفقنا؟ قالت دوري: وداعا، بينما تبتعد هي ومارلين. إلا أن السمك ناداها قائلا: عذرا آنستي، هناك أمر آخر. فالتفتت دوري وعادت إلى السمك قائلة: نعم. فصنع السمك صورة لخندق ضيق طويل له جوانب شديدة الانحدار قائلين: عندما تصلان إلى هذا الخندق اسبحا داخله وليس فوقه. كررت دوري: خندق داخله ليس فوقه، سأتذكر. ثم التفتت لتلحق بمارلين الذي كان قد مضى في طريقه بالفعل. الفصل العاشر. بعد فترة قصيرة كان مارلين يقطع قاع المحيط سباحة ودوري تتبعه، ثم توقف مارلين فجأة عندما وصلا إلى حافة خندق طويل مظلم ومخيف. فصاحت دوري: هيا بنا. قال لها مارلين: الخندق سيء، تعالي سنسبح من فوقه. هزت دوري رأسها قائلة: مهلا، هناك ما ينذر بالخطر هنا، يحدثني شيء بأن نسبح داخله وليس فوقه. فغرى مارلين فمه وقال: هل ترين شكل الخندق؟ إنه ينذر بالموت. آسفة، لكن أظن فعلا فعلا فعلا أن علينا أن نسبح داخله، تعال ثق بي هذه المرة. سألها مارلين: أثق بك؟ فأجابته دوري: نعم، هذا ما يفعله الأصدقاء. بيد أن مارلين حاول تشتيت انتباهها قائلا: انظري، شيء لامع. فقالت دوري: أين؟ قال مارلين: آخ، لقد سبح فوق الخندق، تعالي سنتبعه. فنسيت دوري تحذير سمك القيصان وقالت في سعادة: حسنا. سبح الاثنان فوق الخندق نحو مياه زرقاء صافية، وبعيدا في الأفق كان بوسعهما رؤية التيار الأسترالي الشرقي السريع. قال مارلين: من المفترض أن نصل هناك سريعا. لكن دوري لم تكن تنصت، إذ كانت تحدق إلى قنديل بحر صغير يقف أمامها مباشرة، فاقتربت منه قائلة: مرحبا يا صغيري. قال مارلين ضاحكا: كنت تريدين دخول الخندق؟ اقتربت دوري من قنديل البحر وهي تقول: سأناديه سكويشي وسيكون ملكي أنا، تعال إلى هنا يا سكويشي الصغير. إلا أن قنديل البحر لسعها وهي تحاول لمسه فصرخت: آه! شهق مارلين: دوري، هذا قنديل بحر. فقالت دوري: سكويشي شقي. ودفعه مارلين بعيدا عنها وهو يقول: شش، ابتعد. ثم التفت إلى دوري قائلا: تعالي هنا، دعيني أرى اللسعة. وأمسك زعنفتها ليرى اللسعة، غير منتبهين إلى القناديل الأخرى القادمة نحوهما من أعلى. سألته دوري: لماذا لم يلسعك؟ فأجاب مارلين: لسعني الأمر، وما فيها أنني أعيش في شقائق النعمان ومعتاد على هذا النوع من اللسعات. لا تبدو لسعتك خطيرة، ستكونين بخير، لكن الآن صرنا نعرف أنه لا ينبغي أن نلمس هذه القناديل مرة أخرى، أليس كذلك؟ لنكن ممتنين أن القنديل كان صغيرا هذه المرة. وما كادا يلتفتان استعدادا للرحيل حتى وجدا مئات القناديل تسد طريقهما. لم يصدق مارلين عينيه، كان الوضع خطيرا جدا. فأمر دوري: لا تتحركي. كانت قناديل البحر تتزايد، كان يستطيع أن يراها مد بصره. نظر مارلين حوله وقال: الوضع خطير يا دوري. إلا أن دوري كانت تقفز على ظهر قنديل بحر ضخم كأنه منطة بهلوان. ضحكت دوري وقالت لمارلين: انظر، هوب، لن تستطيع اللحاق بي. فأدرك مارلين أنها تظن الأمر ممتعا، حاول الإمساك بها لكنها قفزت فوق قنديل بحر آخر. أغمض عينيه حتى لا يرى صديقته تتأذى من جديد، لكنها لم تصرخ. فتح مارلين عينيه، وعندما رأى أنها تقفز في سعادة تذكر أن ظهور قناديل البحر لا تلسع. قال لدوري: حسناً، اسمعيني، لدي فكرة، لعبة. فصاحت دوري: أحب الألعاب. قال مارلين: حسناً، من يستطيع القفز أسرع ويتجاوز هذه القناديل يفوز. فصاحت دوري في حماس: حسناً، حسناً. أمرها مارلين: القواعد، القواعد، القواعد. ممنوع أن تلمس الأذرع، ظهورها فقط. فقالت دوري: شيء بخصوص الأذرع، حسناً، قف عند خط الانطلاق، استعد، انطلق. انطلقت دوري، ثم تبعها مارلين وهو يقول لنفسه: بحذر. كانت دوري تضحك وهي تقفز من قنديل بحر إلى آخر قائلة: وي. أسرع مارلين محاولاً اللحاق بها. هوب، لقد كان هذا ممتعاً نوعاً ما، لقد كان مستمتعاً فعلاً. سألها مارلين: دوري، هل أنت مستعدة؟ فقالت دوري: مستعدة؟ لماذا؟ صاح مارلين: لأن تهزمي شر هزيمة. وانطلق خارج غابة قناديل البحر مستشعراً قوة التيار الأسترالي الشرقي تأتي من قريب، ثم صاح: ها قد فاز سمكة البهلوان، لقد نجحنا. بيد أن دوري لم تكن بجانبه. انزعج مارلين قائلاً: أخ لا، وعاد مسرعاً للبحث عنها. أخذ يبحث عنها وسط القناديل منادياً: دوري، حتى لمحها وقد طوقتها أذرع أحد القناديل بإحكام. دون تفكير اندفع مارلين وسط القناديل الأخرى وانطلق مباشرة وسط الأذرع العملاقة ممسكا بدوري. كان عازما على إنقاذها بأي ثمن. بصعوبة سألت دوري وهي بالكاد تستطيع الكلام: هل خرجت من السباق؟ فقال مارلين: بل في الواقع أنت متقدمة، لكن يجب أن تبقي مستيقظة. ثم أمسك دوري بزعنفة وسبح بالأخرى. كانت المياه كثيفة بسبب قناديل البحر، لكن كان بوسعه رؤية بقعة زرقاء صغيرة أمامه، كان عليه أن يصل إليها. ظل مارلين يسرع وسط قناديل البحر وهو يحمي دوري بجسده، ويتعرض للسع مرارا وتكرارا في طريقه، فيبطئ مع كل لسعة جديدة ويزداد وهنا، لكنه ظل يردد لنفسه ولدوري: يجب أن نبقى مستيقظين. تجاوز مارلين قنديلا ضخما بآخر ذرة قوة لديه قائلا: يجب أن نبقى مستيقظين. حتى أصبح آمنا في عرض المياه، وفي شدة تعبه رأى شيئا كبيرا في الأفق، لونه أخضر ويتحرك ببطء شديد، ثم أظلم كل شيء. الفصل الحادي عشر. بالعودة إلى حوض السمك، كان نيمو يسبح مع جيل كل يوم ويتعلم استخدام زعنفته الصغيرة المصابة، وبالفعل صار يسبح بسرعة وانسيابية. كان نيمو يعلم أن الوقت أمامه ليس طويلاً، يومان فقط، وتأتي دارلا لتأخذه بعيداً. وبينما هو يسبح لاحظ جيل أن عينيه على زعنفته المصابة. قال جيل متجهماً: محاولة الهرب الأولى انتهت بأن سقطت على أدوات الطبيب بدلاً من السقوط في المرحاض. سأله نيمو: المرحاض؟ أجاب جيل: كل الصرف يصب في المحيط يا ولد. فكر نيمو لدقيقة ثم نظر إلى جيل بجدية. كان يعلم أن عليه فعل كل ما في وسعه ليساعدهم جميعاً على الهرب. وها قد حان الوقت أخيراً للخطوة التالية في الخطة، تعطيل المصفاة حتى يتسخ الحوض. تجمع السمك حول المصفاة التي كانت تخرج فقاقيع، وقال جيل لنيمو: فور أن تدخل اسبح إلى أسفل نحو قاع التجويف، وسأخبرك ببقية التفاصيل. كانت مهمة الصغير إيقاف الجهاز، حبس نيمو أنفاسه ورفع رأسه على السطح فرأى الساقية، ثم قفز في الهواء ومن ثم إلى الساقية. اصطدم في الساقية وهي تدور، لكنه عدل وضعيته عبر الفجوة واستقر في البئر السفلي من المصفاة وتمكن من الدخول. كان جل خارج المصفاة مباشرة، فاغترف حصاة من قاع الحوض وألقى بها إلى نيمو، ثم سأله: هل ترى فتحة صغيرة؟ فأومأ نيمو: سترى عصا دوران بداخلها، ضع الحصاة في مواجهة العصا حتى تتوقف عن الدوران، وكن حذرا يا طعم القرش. اتبع نيمو تعليمات جل، وبعد محاولة فاشلة توقف الطنين وتعطلت المصفاة. قال جل: رائع يا ولد، والآن اسبح لأعلى الأنبوب واخرج. ابتسم نيمو ابتسامة عريضة وبدأ يسبح إلى خارج المصفاة، إلا أن الحصاة انزلقت من مكانها واستأنفت المصفاة عملها من جديد. اهتز النصل الضخم وبدأ يدور ساحبا نيمو إلى الوراء عبر المصفاة. خلال ثوان سيسحب نيمو إلى الداخل نحو النصل الدائر. صاح نيمو: جل ساعدني! فأسرع جل نحو نبتة بلاستيكية قائلا: حافظ على هدوئك يا ولد، لا تهلع. ثم سحب سكان الحوض النبتة وتمكنوا من اجتذاب فرع وإدخاله في أنبوبة المصفاة. قال جل لنيمو: تشبث به جيدا. مد نيمو زعنفته أكثر فأكثر وأمسك بالفرع، لكنه كان على وشك الوقوع في النصل الدائر الحاد. أمسك جل والآخرون بالفرع وجذبوه بقوة. أصبح نيمو حرا فجأة وخرج من المصفاة سالما، لكن الصغير كان مصدوما جدا فشرع في البكاء. قالت بيتش: جل لا تجعله يعود إلى الداخل مرة أخرى. قال جل: لا، لقد انتهى الأمر، دون أن يقوى على النظر في عيني أحدهم. الفصل الثاني عشر. بالعودة مرة أخرى إلى المحيط، كان مارلين يتحسس رأسه. انتابه شعور غريب كما لو نام طويلا، ثم تذكر قناديل البحر. لقد نام فعلا حتى يتعافى من لسعات القناديل السامة. أخذ يطرف بعينيه محاولا التركيز، فوجد عينين ضخمتين تحدقان إليه، ووجد نفسه يتحرك. كان يركب على ظهر سلحفاة بحر. تلفت مارلين حوله فوجد مئات سلاحف البحر تسبح في كل مكان. قال أحد السلاحف: يا لك من شخص مثير، لقد شاهدنا ما حدث كله، إنك تخاطر من أجل المتعة، رائع. رد مارلين: سيد سلحفاة؟ مهلا يا صديقي، السيد سلحفاة هو أبي، اسمي كراش. قال مارلين: كراش، حقا؟ اسمع، أريد أن أصل إلى التيار الأسترالي الشرقي. أجابه كراش: أنت بالفعل في التيار، انظر حولك. بدأ مارلين ينظر حوله ولاحظ أن سلاحف البحر كانت تنزلق على شريط لا ينتهي من المياه الخضراء وتتموج عبر المحيط في التيار. انخفض التيار فجأة ثم ارتفع، فتمسك مارلين بصدفة كراش جيدا. سأل كراش: ما الذي جاء بك إلى التيار الأسترالي الشرقي في هذا اليوم البديع؟ نحتاج أنا ودوري الذهاب إلى سيدني. دوري، هل هي بخير؟ أشار كراش إلى صف آخر من السلاحف العائمة أسفلهما، فلمح مارلين نقطة زرقاء مستلقية فوق ظهر سلحفاة. دوري! قفز مارلين من على ظهر كراش وغطس ليقترب منها، ثم شهق، كانت دوري هامدة. دفن مارلين رأسه بين زعنفتيه وصاح: آه يا دوري، أنا آسف جدا، الخطأ كله خطأي. وفجأة قفزت دوري ثم صاحت: 29 30، مستعدون أم لا؟ أنا قادمة. ثم انطلقت وهي تسترق النظر تحت صدفات بعض السلاحف الصغيرة، فأخرجت بعض السلاحف الصغيرة رؤوسها ضاحكة. قالت دوري: الحقوا بي إن استطعتم، وانطلقت مسرعة. تنهد مارلين، كانت دوري بخير. شكلت صغار السلاحف سلسلة وأخذوا يتأرجحون، إلا أن آخرهم في الصف تدحرج خارج التيار، فصاح مارلين: يا إلهي! وهرع ليساعده، بيد أن كراش لحق به ومنعه. تمهل يا صديقي، ودعنا نرى ما سيفعله كراش الصغير بمفرده. هل كان ذلك الصغير ابنه؟ لكن كراش كان هادئا جدا. بيّن كراش: يجدون طريق العودة. سأله مارلين: لكن كيف تعلم أنهم أصبحوا مستعدين؟ فقال كراش: لا تعلم أبدا على وجه اليقين، لكنك تعلم عندما يعلمون. عاد الصغير سريعا إلى التيار وهو يقهقه قائلا: لقد كان هذا رائعا جدا. التفت كراش إلى مارلين وقال: دعني أعرفكما، رجل القناديل ابني، ابني رجل القناديل. لمحت دوري وبقية الأطفال مارلين فنكزتهم قائلة: اذهبوا واقفزوا عليه. فتقافز الأطفال بالقرب من مارلين وسأله أحدهم: هل فعلا عبرت غابة قناديل البحر؟ وسأل آخر: هل لسعوك؟ ثم سأل ثالث: إلى أين تذهب؟ الأمر أن ابني أخذ بعيدا عني. وسرد لهم مارلين حكاية نيمو ورحلة البحث عنه والغواصين وسمكة أبو شاص والقروش. أنصتت صغار السلاحف إلى حكايته بافتتان، ثم ذهبوا وأخبروا سلاحف أخرى، فسمعت كراكند بالقصة وأخبرت كراكندا آخر، فسمع دولفين مار بالقصة هو الآخر وأخبر هذا الدولفين غيره. بينما يسبح الاثنان بجوار قارب فسمعهما طائر يجلس على مقدمة سفينة، وأخبر طائرا آخر يحلق فوق مرفأ سيدني بالقرب من سرب بجع يضم نايجل. وبمجرد أن سمع نايجل قصة سمكة البهلوان الشجاع صاح في حماس: نيمو! وانطلق صوب عيادة الطبيب. الفصل الثالث عشر. هبط نايجل بكومة من الريش على حافة نافذة الطبيب وصاح: أين نيمو؟ فسبح نيمو إلى جانب الحوض المواجه للنافذة وسأله: ما الأمر؟ قال نايجل: أبوك إنه يحارب المحيط بأكمله بحثا عنك. ثم سرد لنيمو مغامرات والده وتجمع باقي السمك حولهما لسماع القصة الرائعة التي يحكيها نايجل. لم يصدق نيمو نفسه، فوالده نادرا ما يغادر شقائق النعمان. صاح بابلز: والدك خارق يا طعم القرش. ابتهج جميع من في الحوض، ثم التفتوا جميعا إلى نيمو، لكنه لم يكن هناك. نادى جل: طعم القرش. وفجأة لمح الصغير داخل المصفاة. أمسك نيمو بزعنفته حصاة أكبر من المرة الماضية، وعقد العزم على تنفيذ الأمر بصورة صحيحة، سيعطل المصفاة هذه المرة. كان والده خارقا في نهاية المطاف، وإذا كان والده خارقا فلا بد من أن نيمو خارق أيضا. واجه صعوبة للحظة، ثم دخلت الحصى. أبطأت المروحة ثم توقفت. هدأ كل شيء. بينما يسبح نيمو إلى جانبهم صاح حوض السمك: لقد نجحت. قال جيل: حسنا يا جماعة، لدينا أقل من 24 ساعة قبل قدوم دارلا. سيمتلئ هذا الحوض بالقذارة في تلك المدة، لكن يجب أن نساعد في حدوث ذلك بأي وسيلة ممكنة، لنكن قذرين قدر الإمكان. سنجعله قذرا جدا بدرجة تحتم على طبيب الأسنان تنظيفه. في تلك الأثناء كان مارلين ودوري يودعان كراش وبقية السلاحف. أخبرهما كراش: استعدا، ثم لوى رأسه لينظر إلى السمكتين الممتطيتين ظهره وقال: المخرج يقترب. حدق مارلين قائلا: أين؟ فأشارت دوري أمامها وقالت: أنا أراه هناك أمامك مباشرة. فبلع مارلين ريقه وقال: هل تقصدين هذه الدوامة الحلزونية المرعبة؟ فقال كراش: بالضبط يا صديقي. أخذت الدوامة تدور أمام التيار قليلا، فصاح كراش: حسنا يا رجل القناديل، انطلق. ثم التفت وقفز مارلين ودوري من فوق صدفته نحو الدوامة، وانزلقا على منحدر الدوامة الضخم. كان بوسعهما رؤية كراش والآخرين ينزلقون في التيار الأسترالي الشرقي على مسافة غير بعيدة، فصاحت دوري: انظر سلاحف. وبينما ينزلق الاثنان وصف لهم كراش الطريق: اسبحا مباشرة باتجاه سيدني وبلغ سلامي لابنك الصغير. انتظر، لقد تذكر مارلين سؤال نيمو عن سلاحف البحر وصاح: كراش كم عمرك؟ فقال كراش: 150 عاما وما زلت شابا، سلام. ثم جرفه التيار. ابتعد مارلين ودوري وأصبح الآن في مواجهة مياه حالكة الظلام، فسألته دوري: هل سندخل؟ أومأ مارلين برأسه، ولأول مرة منذ وقت طويل لم يشعر بأدنى درجة من القلق، فقال: سنسبح إلى الأمام فحسب. الفصل الرابع عشر. مرت ساعات ومارلين ودوري يسبحان ويسبحان. ظلت المياه معتمة وعكرة ولم يتغير شيء، وشعر الاثنان كما لو أنهما يسبحان منذ الأزل. ثم قال مارلين فجأة: مهلا، لقد رأيت هذه البقعة العائمة من قبل، وأشار إلى شيء في المياه. هذا يعني أننا نلف في دوائر لا في خط مستقيم، يجب أن نطفو على السطح، اتبعيني. قالت دوري: مهلا، اهدأ، دعنا نسأل أحدا عن الطريق. فانفعل مارلين قائلا: حسنا، من ستسألين؟ البقعة العائمة؟ لا أحد هنا. فقالت دوري: حتما سيكون هناك شخص نسأله، نحن في المحيط أيها الساذج، لسنا بمفردنا هنا. ثم حدقت في الظلام، لكن المياه كانت عاكرة جدا، فلم تستطع أن ترى أبعد من أنفها. وفي تلك اللحظة مر أمامهما ظل صغير، فقال مارلين: نحن لا نعرف تلك السمكة، إذا سألنا عن الطريق قد تأكلنا لحما وترمينا عظما. فقالت دوري: ثق بي هذه المرة، هيا. حدق مارلين في لسعات القناديل على جسمها والجروح التي أصابتها لأنه لم يثق فيها سابقا، وقال: حسنا. فابتسمت دوري ونادت: من فضلك يا رفيقي الصغير، ابنه بينجو. فقاطعها مارلين وهو يرتجف قليلا: نيمو. وبينما يقترب الظل الصغير نحوهما لم يعد يبدو صغيرا أبدا. استكملت دوري: لقد أخذ نيمو إلى سيدني، ومن المهم جدا جدا أن نذهب إلى هناك بأسرع ما يمكن، فهل تستطيع مساعدتنا من فضلك يا رفيقي الصغير؟ فقال مارلين: دوري، أنا رفيق صغير، أما هو فلا أعتقد أنه رفيق صغير. فجأة اخترق الكائن طبقة سميكة من الظلمة، لقد كان حوتا أزرق ضخما. ثم تقدم الحوت نحوهما في صمت، فقال الدوري: آه، يا له من رفيق كبير، ربما لا يتحدث سوى لغة الحيتان. ومن ثم حاولت أن تشرح وضعهما للحوت وهي تتحدث لغة الحيتان هذه المرة: أخذني فسألها مارلين في توتر: ماذا تفعلين؟ هل أنت متأكدة أنك تتحدثين لغة الحيتان؟ ونظر إلى المخلوق الضخم قائلا: إنه يبتعد، هذا أفضل، فربما يكون جائعا. قالت دوري في هدوء: لا تقلق، الحيتان لا تأكل سمك البهلوان، يأكلون الكريليات. في تلك اللحظة هرع مئة قريدس صغير أمامهما محاولين الهرب من الحوت، فقالت دوري: انظر، كريليات! فتح الحوت فمه الضخم، فتدفقت المياه بداخله وأخذت كل شيء معها. أمسك مارلين بدوري وأدار الاثنان ذيليهما وسبحا، لكن دون جدوى، فقد كان التيار قويا جدا. ابتلعهما فم الحوت الضخم، إذ كان كبيرا، كبيرا جدا، ومظلما جدا، وبدا كما لو أنه لا يوجد مخرج. الفصل الخامس عشر. في تلك الأثناء كانت جماعة الحوض منهمكة في إبداء الإعجاب بالعمل القذر الذي أنجزوه بعيادة الطبيب. قال جيل: هل ترون؟ قذر، قذر تماما، وكل هذا بفضلك يا ولد، لقد جعلت الأمر ممكنا. راقبت الجماعة دكتور شيرمان عن قرب لدى دخوله العيادة. هرول دكتور شيرمان نحو الحوض، ثم غرس يده داخل المياه القاتمة وهو يصيح: يا إلهي، ما هذا الوضع؟ من الأفضل أن أنظف حوض السمك قبل أن تصل دارلا. فابتهج سكان الحوض. غدا اليوم الموعود، غدا سيهربون جميعا. سأل جيل نيمو: هل أنت مستعد لرؤية والدك يا ولد؟ فأومأ نيمو. استكمل جيل حديثه: أتعلم؟ لن أتفاجأ إذا كان في الخارج الآن ينتظرك عند المرفأ. داخل فم الحوت سمع مارلين ودوري أصوات صرير وتأوهات ترددت أصداؤها في كل مكان. ما كان مارلين ليسبح وهو محتجز هكذا، كان عليه الخروج، فبدأ بإلقاء نفسه إلى الأمام. بوم! اصطدم بالبالين المتدلي من فك الحوت الذي يشبه الستار، لكنه لم يتزحزح. ظل مارلين يصطدم بالبالين مراراً وتكراراً، لكن دون جدوى. أخذت الأمواج ترتفع وتنخفض داخل فم الحوت، فركبت دوري على موجة وأخذت تضحك كما لو أنها في نزهة بحرية. فصاح مارلين وقد بدأ الغضب يتملكه: نحن داخل حوت، ألا تدركين ذلك؟ بدت دوري مندهشة وسألت: حوت؟ حوت، لأنك طلبت المساعدة، فأصبحنا عالقين هنا، يجب أن أخرج. ثم ضرب البالين: يجب أن أعثر على ابني، يجب أن أخبره عمر سلاحف البحر. سقط مارلين على لسان الحوت من شدة الإرهاق، ثم تمايل الحوت فجأة ليقف. سأل مارلين: ما الأمر؟ فأجابت دوري: لا أدري، سأسأله. ثم أصدرت أصواتا غريبة، فأجاب الحوت بزمجرة ترجمتها دوري قائلة: أعتقد أنه يقول إننا توقفنا. فقال مارلين في ضيق: بالطبع توقفنا. في تلك اللحظة أخذت المياه تنخفض أكثر فأكثر، وقد بدأت تخرج عبر الحلق. في أي دقيقة الآن كان مارلين ودوري سيدفعان دفعا نحو المعدة. تأوه الحوت، فصاحت دوري: يقول إن الوقت قد حان للخروج. فحدق مارلين إلى الحلق المظلم الطويل، فقالت دوري بهدوء: سيكون كل شيء على ما يرام. فسألها مارلين: كيف تعلمين؟ كيف تعلمين أنه لن يحدث شيء سيء؟ فردت دوري: أنا لا أعلم. ما البديل؟ أخذ مارلين نفسا عميقا وترك نفسه، فتدحرجت السمكتان إلى أسفل فأسفل فأسفل، ثم جرفتهما المياه المتدفقة فجأة، طفى الحوت على سطح الماء في مرفأ سيدني، وخرج مارلين ودوري من جيبه الهوائي في نافورة من الماء. قفز الاثنان في الهواء مع رذاذ من الماء والزبد. تناثرت المياه وارتطم الاثنان بمياه المرفأ. صاح مارلين: نحن أحياء! وأشار الدوري إلى قارب بكتابة على جانبه قائلة: انظر، مكتوب سيدني! صاح مارلين: لقد كنت محقة يا دوري، لقد نجحنا، سنجد ابني! وشكر الحوت ثم التفت إلى دوري قائلا: حسنا، كل ما علينا فعله هو العثور على القارب الذي أخذه. وافقته دوري قائلة: صحيح! طفى مارلين على السطح ونظر إلى القوارب، فوجد المئات على مد البصر، لكنه وصل إلى هنا ولن يمنعه شيء من العثور على نيمو. رد مارلين زعانفه إلى الخلف ثم قال: هيا يا دوري، يمكننا العثور على القارب. الفصل السادس عشر. كانت بيتش أول من استيقظ في الحوض، فقالت وهي تمد ذراعيها: لقد أصبح الصباح يا رفاق، اليوم هو اليوم الموعود، الشمس مشرقة والحوض نظيف وسنخرج منا. ثم شهقت فجأة: الحوض نظيف؟ بعد لحظات تجمع كل من في الحوض عند المصفاة محدقين في هلع. كان هناك فلتر جديد ضخم ومرتفع، ولم يكن يحتوي على أي أجزاء متحركة يمكن كسرها أو حشر حصات بداخلها. هز جل رأسه في إحباط ثم قال: لابد من أن الطبيب قد وضعه الليلة الماضية ونحن نائمون. قرأت بيتش جزءا من كتيب مفتوح على الطاولة: أكواسكام 2003، منتج لكافة الأغراض، تنظيف ذاتي ومنقي مياه مالحة بدون صيانة. خرج شعاع ليزر أحمر من المصفاة ماسحا المياه، ثم سمع صوت آلي يقول: درجة الحرارة 82، توازن درجة الحموضة طبيعي. ظلت جماعة الحوض تحملق في ذهول حتى استوعبوا ما حدث، ثم صاح جرجل: اللعنة عليك يا أكواسكام! وصاح بلوت هو الآخر وقد انتفخ غاضبا: لقد طفح الكيل من هذه الخطة، لقد فشلت! فهلع نيمو قائلا: ماذا سنفعل بشأني؟ انفتح باب العيادة فصرخ سكان الحوض: دارلا! وقال جل بحدة: انبطح يا ولد! دخل ولد صغير مع والدته غرفة الانتظار، فقال بلوت: انذار خاطئ! تنفس نيمو الصعداء، لكن قبل أن يتحرك شعر بشبكة تلتف حوله، شبكة صيد، ثم بدأ يرتفع إلى أعلى فأعلى فأعلى فأعلى. صاح: جل ساعدني! فصاح جل هو الآخر: نيمو! وفي تصرف سريع سبح جل بأقصى سرعته نحو نيمو وقفز معه في الشبكة، وبكل ما أوتي من قوة بدأ يسبح إلى أسفل محاولا إبعاد الشبكة عن طبيب الأسنان. ثم قال جل لنيمو: هيا يا ولد، اسبح إلى أسفل، اسبح إلى أسفل. وقفز سكان الحوض بدورهم في الشبكة وسبحوا إلى أسفل قدر استطاعتهم. وفي اللحظة التي شعر فيها نيمو أنه تحرر من الشبكة، كان دكتور شيرمان قد وضعه في كيس بلاستيكي مملوء بالماء وألقاه على طاولة ثم ابتعد. فهرع سكان الحوض إلى ذلك الجانب من الزجاج وقالوا جميعا: تدحرج يا ولد، تدحرج فقط، استمر، ستنجح. فأخذ نيمو يدور ويدور حتى نجح الأمر، وبدأ الكيس يتحرك شيئا فشيئا. النافذة كان يراها على الجانب الآخر من الطاولة، إذا تمكن من الوصول إلى هناك فلن يفصل بينه وبين المرفأ سوى قفزة واحدة إلى أسفل. إلا أن دكتور شيرمان أمسك الكيس ووضعه على صينية قائلا: كنت ستسقط سقطة بشعة. ثم انفتح باب العيادة فجأة وسقطت طاولة وتحطم مصباح. لقد وصلت دارلا. الفصل السابع عشر. كانت القوارب تصطف واحداً تلو الآخر في المرفأ، فأخذ مارلين ودوري ينتقلان من مؤخرة قارب إلى أخرى محاولين العثور على قارب يبدو مألوفاً. كانت دوري تتثاءب من الإرهاق وأخذت ترمش حتى أغمضت عينيها، ثم بدأت تغوص وقد غلبها النوم. فصاح مارلين: دوري استيقظي! ففتحت دوري عينيها ثم صرخت. كان طائر بجع كبير ينقض عليهما، وفي لمح البصر كان قد فتح منقاره والتقط الصديقين. وقف الطائر في الميناء البحري على الرصيف، ثم أمال رأسه إلى الوراء ليبتلع مارلين ودوري، بيد أن مارلين ثبت نفسه جانبا داخل فم البجعة قائلا: لا، لم أقطع هذه المسافة لأكون فطورا. فأصدرت البجعة صوت اختناق وقد انحشرت السمكتان في حلقها. في مكان بعيد على الرصيف رأى نايجل البجعة المختنقة فطار نحوها لينقذها. سأل نايجل: هل أكلت السمكة لسانك؟ فتح الطائر فمه فنظر نايجل إلى الداخل ثم ربت على ظهره، فطارت السمكتان على الرصيف. صاح مارلين وهو يشهق: يجب أن أعثر على ابني نيمو. اتسعت عينا نايجل ثم صاح قائلا: أنت تلك السمكة، السمكة التي تحارب المحيط بأكمله. كان مارلين ودوري ينتفضان على الرصيف محاولين العودة إلى المياه. صاح نايجل: أنا أعرف مكان ابنك. إلا أن سربا من طيور النورس الفضولية ظهرت فجأة، ففتح نايجل فمه قائلا: إذا كنتما تريدان البقاء على قيد الحياة اقفزا في فمي. ظن مارلين أن نايجل يريد أن يأكله فسأله: وكيف سيبقي هذا على حياتي؟ فهز نايجل رأسه وقال: كلا، أنا أعرف ابنك، لونه برتقالي ولديه زعنفة عرجاء على أحد الجانبين. لم يصدق مارلين نفسه، كان هذا الطائر يعرف ابنه فعلا، فصاح قائلا: إنه نيمو. هوت المزيد من طيور النورس على الرصيف محيطة بمارلين ودوري، فاندفع نايجل وسط الطيور وانتزع السمكتين من الرصيف وطار، ثم اغترف ملء فمه ماء من المحيط حتى يتمكن مارلين ودوري من التنفس، ومضى الثلاثة في طريقهم متجهين إلى عيادة الطبيب. الفصل الثامن عشر. قال طبيب الأسنان: أهلا دارلا، كيف حال ابنة أختي المفضلة في هذا اليوم الخاص؟ ثم أجلسها على مقعد طبيب الأسنان وفتح فمها قائلا: دعيني أرى هذه اللآلئ البيضاء. إلا أنها عضت إصبعه فصاح قائلا: أهي، يبدو أن مزاجنا متعكر اليوم. أعرف ماذا تريدين، تريدين هديتك. فصرخت دارلا: سأحصل على سموكة. لكن عندما نظر دكتور شيرمان إلى الكيس البلاستيكي علم أن الأخبار لن تكون سرة لابنة أخته، وقال لنفسه: أوه لا، المسكين الصغير. كان نيمو مقلوبا على ظهره داخل الكيس، فتأوهت الجماعة من داخل الحوض قائلين: أوه لقد مات. حاول طبيب الأسنان إخفاء نيمو قائلا: لابد من أنني تركت هديتك في السيارة، سأذهب لإحضارها. وبينما يحرك دكتور شيرمان الكيس وراء ظهره فتح نيمو عينيه، فابتهج سكان الحوض قائلين: لا يزال حيا. سأل أحدهم: لماذا يتظاهر بالموت؟ بينما يتوجه طبيب الأسنان نحو دورة المياه قال جل في سعادة: سينزل في المرحاض، سيخرج من هنا. بيد أن طبيب الأسنان انحنى فوق سلة المهملات، فصاح سكان الحوض: لا ليس سلة المهملات! حشر نايجل منقاره عبر النافذة وقال: أهلاً أهلاً، لقد وجدت السمكة الخارقة! تحدث مارلين من داخل منقار نايجل قائلاً: أين نيمو؟ أين هو؟ فصاح سكان الحوض: طبيب الأسنان! طبيب الأسنان! فأمره مارلين: نايجل، ادخل إلى هناك! ثم أمسك لسان نايجل وحركه من الداخل كما لو كان دفة قارب. اندهش دكتور شيرمان لرؤية بجعة تدخل عيادته وقال: ما هذا الله؟ ثم هجم على نايجل، إلا أنه اصطدم بداردلا حيث كانت مستلقية على مقعد طبيب الأسنان. أسقط طبيب الأسنان الكيس فوق الصينية، وبوب! بدأ الماء يتسرب من الكيس ببطء. واصل نيمو التظاهر بالموت الآن، وقد أصبحت داردلا فوقه مباشرة. رأى نايجل ومارلين نيمو ميتا في الكيس، فتجمد مارلين من الصدمة. صاح دكتور شيرمان: أمسكتك! ثم أمسك بنايجل من منقاره وأغلقه بإحكام. من داخل فم نايجل صاح مارلين: نيمو! سمع نيمو صوت والده فهمس: أبي! إلا أن مارلين لم يسمع نيمو، وهكذا دفع طبيب الأسنان نايجل إلى خارج النافذة. أدرك جيل أن عليهم التصرف بسرعة، فقد كان الهواء ينفد من نيمو، فصرخ: بسرعة! إلى أعلى قمة وانا هوكالوجي! ثم أشار إلى الآخرين أن يبدأوا التحرك. على الكرسي كانت دارلا قد بدأت تأرجح كيس نيمو إلى الأمام وإلى الخلف وهي تغني: سموكة! سموكة! كان نيمو على وشك السقوط من فتحة الكيس التي أخذت تتسع. داخل الحوض رفع بلوت أحد أركان البركان، ثم نفخ نفسه وأومأ لجيل. كان البركان قد أصبح الآن في الوضعية الصحيحة من أجل إرسال جيل في اتجاه نيمو، وهكذا سبح جيل نحو فوهة البركان. شغل جاك صمام الهواء، زز، وانطلق جيل في الهواء محلقا وراء دكتور شيرمان حتى سقط على رأس دارلا مباشرة. صرخت دارلا: أي! وسقط نيمو على صينية، وتحديدا فوق مرآة أسنان. قفز جيل من على رأس دارلا إلى الصينية وقال لنيمو عندما لمح: أرسل سلامي لوالدك. ثم ضرب المرآة بذيله ملقيا بنيمو إلى حوض البصق، فانزلق نيمو في المجاري. رأى طبيب الأسنان نيمو وهو يختفي فقال: واو! ثم أمسك بجيل ورفعه من على الصينية وأعاده إلى الحوض، فابتهجت الأسماك بعودته. سأل جرجل: هل سيكون بخير يا جيل؟ قال جيل: لا تقلق، كل الصرف يصب في المحيط. تدحرج نيمو عبر أنابيب الصرف ومنها إلى محطة معالجة المياه، وأخذ ينزلق مع الأركان والمنعطفات حتى وجد أخيراً ضوءاً خافتاً في نهاية النفق. وعندما وصل إلى نهاية أنبوب الصرف في قاع الميناء صاح قائلاً: أبي! الفصل التاسع عشر. عالياً فوق المرفأ طار نايجل مع مارلين ودوري، ثم هبط فوق الرصيف معيداً دوري ومارلين إلى المياه. قال نايجل: أنا آسف جداً، حقاً آسف. فأومأ له مارلين إيماءة بسيطة، ثم ابتعد هو ودوري. قال مارلين: لولاك ما كنت وصلت إلى هنا أبداً يا دوري، شكراً. ثم بدأ يسبح بعيداً، فسألته دوري: انتظر دقيقة، أين تذهب؟ قال مارلين في حزن: لقد انتهى الأمر يا دوري، لقد تأخرنا كثيراً، ومات نيمو، سأعود إلى بيتي الآن. صدمت دوري فتوسلت إليه قائلة: لا، لا يمكن، ذاكرتي تتحسن وأنا معك، انظر، بي شيرمان 42، أوه، لقد تذكرت، أشعر بذلك، أشعر بالأمان عندما أنظر إليك، أرجوك، لا أريد لهذا الشعور أن يتلاشى، لا أريد أن أنسى. فقال مارلين: أنا آسف يا دوري، لكنني أريد أن أنسى. ثم ابتعد تاركا دوري بمفردها من جديد. بالعودة إلى محطة معالجة المياه، كان زوجان من سرطانات البحر ينهشان بقايا الطعام الذي يخرج مع المياه المتدفقة من فتحات الأنابيب. ثم توقف الاثنان فجأة عندما ظهر مارلين من بعيد وناديا عليه: أنت! أنت! بيد أن مارلين لم يعرهما أي انتباه وواصل السباحة نحو المحيط. فقال أحدهما: نعم هكذا، أحسنت يا صديقي، واصل السباحة، أتفهم؟ ووافق السرطان الآخر قائلا: صحيح جدا يا صديقي. في تلك اللحظة خرج نيمو من فتحة بين السرطانين فسألهما: أهلا، هل رأيتما أبي؟ فاندفع الاثنان نحو نيمو بينما يقول أحدهما: أمسكتك! فصاح نيمو: لا! وهو يسبح بعيدا في اتجاه الميناء. الفصل العشرون. أخذ نيمو يسبح في المياه دون هدف وهو ينادي على والده، ثم فجأة سمع صوت بكاء فذهب ليبحث عن مصدره. وجد سمكة تسبح في دوائر وهي تغمغم لنفسها، فقال نيمو للسمكة: عذرا، هل أنت بخير؟ فقالت السمكة: لا أعرف أين أنا، أعتقد أنني فقدت شخصا لكن لا أتذكر. فأمسك نيمو زعنفتها برفق قائلا: لا بأس لا بأس، أنا أيضا أبحث عن شخص. فقالت دوري وهي تشهق: اسمي دوري. قال نيمو: أنا نيمو. فردت دوري: نيمو، هذا اسم جميل. وهكذا بدأ الاثنان يبحثان معا. نادى نيمو: أبي أبي. فسألته دوري: انتظر دقيقة، هل نبحث عن أبي أم عن أبيك؟ فأجاب نيمو: عن أبي. فقالت دوري: حسنا. سأل نيمو: أين نحن على أي حال؟ فقالت دوري: ثم سبحت نحو أنبوب صرف صحي وقرأت الشعار: سدني. ثم تذكرت كل شيء فجأة، تذكرت جميع تفاصيل رحلتها مع مارلين ولما سافر الاثنان كل هذا الطريق إلى سيدني، فصاحت وقد عادت إليها ذاكرتها: نيمو. سألها نيمو مفزوعا: ماذا؟ صاحت دوري: إنه أنت، أنت نيمو. ثم أمسكت وجهه جيدا بزعنفتيها وقالت: لقد كنت ميتا، لقد رأيتك، والآن أنت هنا، لقد وجدتك، لست ميتا، أبوك. فسألها نيمو في حماس: تعرفين أبي؟ بيد أن دوري كانت منشغلة جدا بالتفكير فلم تجبه. لقد أدركت أن مارلين حتما سيكون قريبا من زوجي سرطان البحر الآن، وهكذا عادت إلى حيث كانا ونيمو في إثرها. كان مارلين يسبح دون وجهة في منطقة مخصصة لصيد الأسماك، وكان يفكر بأسى في أنه لن يرى ابنه مرة أخرى. صاحت سمكة قشر: ابتعد عن الطريق. ومن أعلى كانت شبكة ضخمة تنسدل ببطء نحو المحيط. ثم نادت سمكة أخرى: انتبه، إنها وراءنا مباشرة. فهرع سمك القشر أمام مارلين. كان نيمو يصرخ: أبي أبي. حدق مارلين عبر المياه القاتمة قائلا: نيمو. فنادى صوت من بعيد: أبي. حدق مارلين فلم يستطع أن يرى سوى نيمو ودوري يسبحان نحوه، فأسرع نحوهما. بيد أن نيمو ودوري صرخا: انتبه انتبه. كانت الشبكة تهبط أكثر فأكثر وتأخذ معها السمكة واحدة تلو الأخرى، وفي الأعلى كان ذراع الرفع يدور فوق أحد قوارب الصيد ويجذب الشبكة نحو السطح، بيد أن مجموعة صغيرة من السمك من بينها مارلين قد أفلتت من الشبكة. صاح مارلين: نيمو لا. إلا أن نيمو قد أفلت هو الآخر من الشبكة فصاح: أبي! كان الاثنان في أمان، فعانق مارلين ابنه قائلا: نيمو، آه، الحمد لله! ثم سمع الاثنان صرخة استغاثة من الشبكة: دوري! كانت الشبكة تحيط بها وترفعها نحو السطح. نظر نيمو إلى الشبكة وتذكر مغامرته في حوض السمك، فسبح نحو الشبكة قائلا: أعلم كيف نتصرف يا أبي! فلحق مارلين بابنه، إلا أن نيمو كان قد دخل بين خيوط الشبكة، وكان مارلين كبيرا جدا بدرجة لا تسمح له بالمرور بينها، فتوسل إليه مارلين: أخرج من هناك، لن أخسرك مرة ثانية! طمأن نيمو والده قائلا: يجب أن نخبر جميع السمك أن يسبحوا معا إلى أسفل، أعلم أن هذه الفكرة ستنجح، يمكنني تنفيذها يا أبي! فأدرك مارلين أن كل ما يحتاج إليه هو التحلي بقليل من الثقة والإيمان بابنه، وهكذا نظر في عيني نيمو قائلا: معك حق، أعلم أن بإمكانك تنفيذها. ثم ضرب أحدهما زعنفة الآخر، واتجه نيمو نحو دوري صائحا: تذكر، قل لكل السمك أن يسبح إلى أسفل! فصرخ مارلين: حسنا، لقد سمعتم ابني، هيا اسبحوا إلى أسفل! توقف سمك القشر سمكة تلو الأخرى للإنصات، ثم أخبروا غيرهم، وهكذا شرع كل السمك المحاصر داخل الشبكة في السباحة إلى أسفل، إلا أن الشبكة ظلت ترتفع إلى أعلى حتى خرج نيمو ودوري من المياه وهما يشهقان، فصرخ مارلين بلهجة أكثر إلحاحا: اسبحوا إلى أسفل! وهكذا تباطأ صعود الشبكة، ثم توقفت في مكانها لحظة قبل أن تغوص في المياه. صاح نيمو: الخطة تنجح! كان وزن الأسماك وهي تسبح إلى أسفل يعيد الشبكة إلى المياه مرة أخرى. شق نيمو ودوري طريقهما إلى الأمام، إلى حيث كان بوسعهما رؤية مارلين. قال مارلين: أحسنت يا بني! ثم صاح مارلين ودوري معا: واصل السباحة، واصل السباحة! فدفع السمك الشبكة دفعة قوية للمرة الأخيرة، الآن وقد اقتربوا من قاع المحيط. تراخ! تحطم الذراع، فغاصت الشبكة، وخرج السمك يضحك ويبكي ويسبح بعيدا بأسرع ما يمكن، لكن مارلين كان يسبح في الاتجاه المعاكس للسمك الهارب، وسأل دوري: أين نيمو؟ الفصل الحادي والعشرون. ظل مارلين ودوري يسبحان بحثا عن نيمو، حتى صاحت دوري أخيرا: هناك! كان نيمو مدفونا في قاع المحيط تحت شبكة الصيد التي تداخلت خيوطها. عندما دفع الاثنان الشبكة الثقيلة بعيدا عن ابنه، شهق مارلين قائلا: نيمو! وتذكر مارلين ذلك اليوم المروع الذي عاد فيه إلى الكهف منذ عدة سنوات، ليكتشف أنه لم تعد هناك سوى بيضة واحدة، عندما تعهد بألا يدع شيئا يحدث لابنه الوحيد نيمو أبدا. متوسلا نادى مارلين: نيمو، نيمو! وفجأة سعل نيمو قائلا: أبي! تنفس مارلين الصعداء قائلا: آه، الحمد لله! كان نيمو حيا. قال نيمو: أبي، أنا آسف، أنا لا أكرهك. فرد مارلين: أوه لا لا، أنا آسف يا نيمو. لمس نيمو مارلين بزعنفة الحظ، ثم ابتسم الأب والابن لما تمكن من تحقيقه. قال مارلين: صحيح، تخيل، لقد التقيت بأحد سلاحف البحر، إنهم يعيشون حتى تصل أعمارهم إلى 150 عاما. فرد نيمو: 150؟ لكن ساندي بلانكتون قال إنهم يعيشون حتى تصل أعمارهم إلى 100 عام فقط. فقال مارلين: ساندي بلانكتون؟ هل تظن أن ساندي بلانكتون يعلم أكثر مني أنا الذي عبرت المحيط كله؟ فقهقه نيمو، ثم نظر أحدهما إلى الآخر وضحك الاثنان عاليا. لقد مر الاثنان بمغامرات كثيرة وواجها مخاطر عديدة، إلا أن الأمر كان يستحق العناء. بعد أن أصبحا معا من جديد. أشرقت شمس الصباح فوق شقائق النعمان. كان الوقت قد حان للذهاب إلى المدرسة، فسابق مارلين نيمو إلى هناك. كان جميع الأطفال هناك، وكانوا قد بدأوا يصعدون فوق ظهر الأستاذ ري. كانوا جميعا يضحكون على نكات مارلين. قال والد شيلدن: لكن صدقا مارتي، هل حقا فعلت كل تلك الأشياء التي تقول إنك فعلتها؟ حينئذ مرت القروش المفترسة الثلاثة، بروس وأنكر وتشام. فتراجع السمك إلى الوراء خوفا، إلا أن بروس أخبرهم: لا داعي للخوف، كنا نريد الاطمئنان على وصول أجدد عضواتنا إلى منزلها بأمان. خرجت دوري من وراء القروش قائلة: شكرا يا رفاق. فقال بروس لدوري: حسنا، إلى اللقاء الأسبوع القادم. ثم ابتعد مع القرشين الآخرين. صاح الأستاذ ري وهو يستعد للرحيل: تمسكوا جيدا، سنتحرك. فقال مارلين لنيمو: وداعا يا بني، استمتع. فصاح نيمو: وداعا يا أبي. أوه مهلا، لقد نسيت شيئا. فتوقف الأستاذ ري وهرع نيمو إلى والده، ثم عانقه بقوة قائلا: أحبك يا أبي. فرد مارلين: وأنا أيضا أحبك يا بني. وهكذا سبح نيمو عائدا إلى الأستاذ ري ورحل الفصل. صاح جميع الأطفال: وداعا وداعا وداعا. وصاحت دوري: وداعا يا إلمو. وقد نسيت اسمه كالعادة. قال مارلين: نيمو. صاح نيمو: أراك بعد المدرسة يا دوري، وداعا يا أبي. قال مارلين: وداعا يا بني. ثم ابتسم. كان كل شيء كما ينبغي أن يكون في المحيط الأزرق الكبير. لقد وصلت إلى نهاية كتاب البحث عن نيمو عن ديزني وبيكسار. إعداد جايل هيرمان. حقوق النشر 2003 لشركة ديزني انتربرايزز بيكسار. بصوت ريهام حمدي زيدان. تم تسجيل وصدور هذا الكتاب الصوتي سنة 2023. لا يجوز استخدام هذا التسجيل أو أي جزء منه دون إذن كتابي مسبق من شركة ديزني انتربرايزز بيكسار.